برنامج ثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، بعد قليل نلتقي مع مسرحية الجسر السلطاني من تأليف الكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز وترجمة ميخائيل رومان. وقبل أن نلتقي مع المسرحية نستمع إلى المقدمة التي كتبها المترجم. لا أحب أن أصنف هذه المسرحية أو أعلق عليها لافتة، ولكنها ليست بالمسرحية الواقعية قطعا. إنها حلم تجول في رأس تينيسي ويليامز في سنة 1948، والحلم كما ينبغي أن يكون شيء مفكك العلاقات، متناقض في الشكل مع الواقع، أو هو الواقع في حقيقته، الحقيقة بعد أن تزاح عنها الأبعاد المادية والزمانية التي تخدع وتخبئ الحقيقة وراء أقنعة كثيفة. في نهاية الجسر السلطاني مدينة بلا وطن ولا جنسية، تحيط بها الأسوار السوداء من كل جانب تدور أحداث المسرحية، وليس وراء الأسوار إلا صحراء رهيبة قاحلة تحلق فيها طيور الرمم، وفي الأفق البعيد قمم جبال سلبية، وليس داخل الأسوار إلا جاتمان حاكم المدينة. والمسرحية تمضي بلا صراع واضح المعالم إلا ذلك التوتر الذي يسيطر على جو الحلم والعبث. وفي المدينة نجد كل ما يميز مدن العالم منذ أقدم الحضارات، حي الأغنياء، وهو في المسرحية فندق سيت مارس، وحي الفقراء، وهو هنا فندق ريدز للرجال فقط. نجد أيضا الغجرية والمرابي والمغنية العمياء والحالم ورجل الحراسة المسلح وبائعة الهوى والمهرج، وهناك نافورة وسط الميدان يشرب منها الفقراء، فإن جف ماؤها حق عليهم الموت، ذلك أنهم لا يستطيعون دخول فندق سيت مارس الذي لا يغيض ماء نافورته، وإن قبلوا تلقوا طلقات الرصاص. المدينة إذن هي هذا العالم الذي نعيش فيه، والذي لا يفهمه تينيسي ويليامز بل ويستنكره ويرفضه أشد ما يكون الرفض. ذلك هو السؤال الذي يحوم كالطائر المعذب فوق جو المسرحية. تلك إذن هي مشكلة هذه المسرحية. هذا جاتمان حاكم المدينة يقول: ذكريات ذكريات، وهذه هي اللحظات التي نرتد فيها إلى أعماقنا ونسأل والعجب لا يفارقنا قط، هل يمكن أن يكون هذا هو كل شيء؟ ألا يوجد ثمة شيء آخر؟ أمن أجل هذا فقط تدور عجلات الكون المتلألئة؟ اسألوا الغجرية. وهذه مارغريت جوتيه تقول: وماذا نستطيع أن نطمئن إليه في الوجود؟ ولا وجودنا حتى. ومن الذي نستطيع أن نوجه إليه الأسئلة التي تعذبنا؟ ما هذا المكان؟ أين نحن؟ وإلى أي؟ ولماذا؟ وغصن الزيتون الذي نحمله في أيدينا ليس ثابتا تماما، إننا مهددون دائما بالطرد. وهذا الملاكم البطل كيل روي يسأل كل من يلقاه في الميدان: يا سيد، أرجوك، ما اسم هذا المكان؟ أين نحن؟ أين أنا؟ في جو الضياع هذا لا يمكن أن يتحقق وجود صراع بين الأبطال، لأن الأبطال جميعا مدانون وعربة الموتى في انتظارهم جميعا. وكذا فإنه ليس هناك مجال لأن يسقط البعض تأكيدا لأزلية الخير أو الحقيقة أو الجمال أو حتى تأكيدا للعبث نفسه. الجميع هنا في الجسر السلطاني محكوم عليهم بالموت، فإذا دخل الأبطال فهم يدخلون لا كما كانوا أو كما رسمتهم لنا كتب الفن، إنهم يدخلون كما ينبغي أن يكونوا فيما يتصور تينيسي ويليامز. فإذا دخل دون كيخوت فهو عجوز أحمق قذر مهلهل الملابس مشفوخ الحنجرة، ولا منص له من النوم في بؤرة مع كل دهماء المدينة بين القاذورات والحشرات. وإذا جاء أعظم عاشق في التاريخ جاك كازانوفا فهو يدخل إلى الجسر السلطاني ليتوج ملكا للمغفلين في المدينة بأطول قرنين يمكن العثور عليهما. وليست حقيقة غادة الكاميليا مارغريت جوتييه بأقل من هؤلاء. هي في الحقيقة ليست إلا امرأة مومس حشاشة. وكذلك الملاكم البطل كيل روي مريض بتضخم القلب، قلبه في حجم رأس طفل وممنوع من الملاكمة بأمر الأطباء. ولا سبيل أيضا أمام لورد بايرون إلا أن يخرج إلى الموت، إلى ما يسميه تينيسي ويليامز في المسرحية الأرض المجهولة. كتب تينيسي ويليامز هذه المسرحية قبل أن يكتشف طريقه في المسرح، وهي ومتجر اللعب الزجاجية من أعماله الأولى التي كان يتحسس بها طريقه إلى كل أعماله التالية التي تميزت بالعنف والواقعية. والجنس كشكل يعبر به أبطاله عن أزماتهم الذاتية وفي القليل من الأحيان الموضوعية. في هذه المسرحية نجد الخطوط الأولى لكل أبطاله الذين ملأوا مسرحه زهاء 20 عاما. فمارغريت جوتييه هي الأم الحقيقية لكل بنات تينيسي ويليامز، وكيل روي هو الأب الحقيقي لكل أبطاله المجهضين من الذكور. وفي هذه المسرحية كما في كل أعماله الأخرى تظهر تلك العزلة العميقة التي يعيشها الفنان ورؤيته الضبابية للمجتمع، وهي رؤية تتناقض على خط مستقيم مع الوضوح الرائع الذي يميز أعمال زميله آرثر ميلر. في الجسر السلطاني نجد أخلاطا غريبة متناقضة من الفكر السياسي الذي هو وحي اللحظة أو وحي الموقف الدرامي، فإنه كثيرا ما يلزم تطور حركة الدراما التي يكتبها الكاتب الكاتب نفسه بما يرفضه في الواقع. وهذا هو ما يحدث لتينيسي ويليامز هنا فيما يظن. في المحطة رقم 2 على الجسر السلطاني يصيح جاتمان في التليفون وهو يتحدث إلى الحاكم العام: أنت تذكر هذين الشخصين؟ لقد حدثتك عنهما من قبل. نعم، المغنية والحالم، وأنت قلت لي دعهما، لا ضير منهما، إنهما حالمان والشعب يحبهما. ولكن تينيسي ويليامز يعود في محطة رقم 5 حيث يقول جاك كازانوفا مجيبا على كيل روي: وأنت تسألني الآن عما يحدث لجسم فرقته الروح في الجسر السلطاني، سيأتيك الناس الشوارع ويأخذونك، فإن وجدوا جيوبك خالية كما هي حال جيوبي الآن فإن الجثة تحمل فورا إلى المعامل، وهناك يصبح الفرد الواحد فردا لا يمكن تمييزه في دولة شمولية. هذا بعض خليط الفكر السياسي الذي نجده في مسرحية الجسر السلطاني. ومع ذلك فنحن هنا نلمس صفة المؤلف المسرحية وقدراته التكنيكية التي لا تبارى، وتدفقه الشعري وحواره الساحر. ولكننا على أي حال لا نستطيع أن نندمج مع المسرحية ولا نشارك في أحداثها ولا نحاز، ومع ذلك فوطأة المسرحية جبارة ووقعها عنيف، لأنها رؤية تدفع إلى نفوسنا بالفزع والأسى، وقوتها الدرامية تنبع من جرأتها على تحطيم صور عزيزة مفروغ منها وقسوة في تعرية الحقيقة بلا مجاملة. وكذلك جو شاعري كامل يسيطر على الحوار والديكور، وكأن الأشخاص الذين نراهم أمامنا ليسوا إلا مجرد أشباح مصفضة في الأغلال. سيداتي وسادتي، مع مسرحية الجسر السلطاني من إخراج الشريف خاطر. المسرح يكاد أن يكون بلا إضاءة. وفوق الحائط القديم الذي يحيط بخلفية المسرح وخط الجبال المرتفعة خلفه ترى إشعاعات من ضوء أبيض، وكأن لحظة الفجر هذه طائر أبيض أمسك به وسط شباك يحاول الخلاص منه. ويرى الميدان من خلال هذه الإضاءة، وهو ميدان ينتمي إلى ميناء استوائي ويحمل شبها لبعض من تلك المواني المتناثرة كطنجة أو هافانا أو فيراكروز أو كازابلانكا أو شنغهاي أو نيو أورليانز. على يسار المسرح يوجد الجانب الثري من الشارع، وفيه واجهة فندق سيت مارس وشرفته المنخفضة التي يوجد بها عدد من المناضد الحديدية ذات السطح الزجاجي وعدد من المقاعد. في الطابق الأسفل نافذة عريضة يوجد بها زوج من الموديلات الأنيقة، أحدهما جالس والآخر واقف، كلاهما ينظر إلى الميدان بابتسامة مرسومة على وجهه. في الطابق العلوي توجد بلكونة صغيرة، ومن خلفها نافذة عريضة تكشف عن جدار علق عليه أبو الهول مرسوم على قطعة من النسيج الحريري. يواجه الفندق في الجانب السوقي أو الحي البلدي، وفيه منصة الهجرية ودكان الرهونات بنافذة تحتوي على معروضات من السلع المرهونة، وفندق ريف للرجال فقط، وهو يكاد أن يكون خمارة أو حانة، وله نافذة متواضعة فوق مدخله. في خلفية المسرح يوجد درج هائل يصعد الجدار القديم ليؤدي إلى شكل ما كأنه بوابة، منها يخرج الناس إلى ما يسمى في المسرحية بالأرض المجهولة، وهي أرض خراب تفصل بين المدينة المصورة وقمم الجبال البعيدة المغطاة بالسلوك. في مقدمة المسرح إلى اليمين واليسار باكيتان تؤدي كل منهما إلى شارع مسدود. يبدو كفأر صحراوي عجوز وهو يتقدم من خلف البيت، يتبعه سانكو على بعد خطوتين وهو محمل بالعتاد الذي يحتوي ضمن ما يحتويه على درع من القرون الوسطى وزمزمية عسكرية أو ترمس. أزرق هو لون المسافات البعيدة. نعم المسافات البعيدة لونها أزرق. أزرق أيضا هو لون النبلاء. نعم النبل لونه أزرق. الأزرق هو لون المسافات البعيدة والنبلاء، ولهذا فإن كل فارس عجوز مثلي يجب أن يكون من حوله ولو ثمة قطعة صغيرة من شريط أزرق. نعم ولو قطعة صغيرة من شريط أزرق. قطعة صغيرة من شريط أزرق حائل اللون مثبتة بما تبقى من دروعه أو مرفوعة فوق سن حربته التي لا تقهر. إنها تذكر الفارس العجوز بالمسافات البعيدة، تلك التي قطعها وتلك التي يتحتم عليه أن يقطعها. تساقطت بعض قطع الدرع على الأرض فوق وسط المسرح. يظهر مستر جاتمان وهو رجل فاخر سمين أنيق، يرتدي سترة من التيل وخوذة من الفلين، يبدو على شرفة فندق سيت مارس وطير أبيض على ذراعه. أورا فانتان، وهو يذكر الفارس العجوز بتلك الأرض الخضراء التي عاش فيها والتي كانت منه بمثابة شباب القلب. صلت تلك الكلمات الرنانة ككلمة الحقيقة. الحقيقة الحمية الحمية الواجب الواجب، وقد تحولت جميعا إلى همهمة بلا معنى من كاهن عجوز يجلس إلى عشائه من لحم الخراف البارد. أيها الحارس، فتش هذين السيدين. اقتربا، دعاني أفتشكما. جواز سفرك، أوراقك الرسمية. من هو؟ فأر صحراوي عجوز اسمه خيخوت. كنا ننتظر وصوله، دعه يدخل. إلى أمام. أنا أعرف هذا المكان، تجده هنا هنا على الخريطة. انظر انظر ماذا كتب عنه. استمر وستصل إلى ميدان في مدينة مصورة، هي نهاية الجسر السلطاني، وهي أول الجسر السلطاني. توقف عندها وعد أيها المسافر، لأن ربيع الإنسانية قد دف ماؤه في هذا المكان و... ولا يوجد في ذلك الإقليم طيور أبدا إلا أن تكون طيورا همجية استؤنست واحتفظ بها في أقفاص. هل نعود إلى الأمان شاب؟ إلى الأمان، وقت التراجع قد حان. وقت التراجع لن يحين. أنا عائد إلى الأمان شاب. بدوني؟ بدوني؟ معك أو بدونك، أنت أيها الفارس العجوز المتعب الذي لا تتعب أبدا. سامكو، أنا عائد إلى لامانشا. سامكو لامانشا. وحيد عندما يقاسي العديد من الناس الوحدة فإنها لا تكون أنانية لا تغتفر أن تكون وحيدا وحدا. نعم سأنام لحظة من زحلنا، سأنام وأحلم لصق جدار هذه المدينة. وسيكون حلمي مهرجانا أسطوريا، قناعا تحفظ فيه المعاني القديمة، ومن الجائز أيضا أن تولد فيه معاني جديدة. وعندما أستيقظ من نومي ومن هذا الحلم الأسطوري المثير، سأختار واحدا من ظلاله لأصحبه معي بدلا من سانكو، لأن الرفاق الجدد ليسوا على نفس الدرجة من الألفة كالرفاق القدماء. إنهم نفس الرفاق القدماء مع تغيير هين في الوجه والملامح، وإنها لأنانية مني أن أكون وحيدا وحدي. لقد سهت في الحرب الأخرى. أورا فانتان، وغدا في نفس هذه الساعة التي هي أحلى الساعات. نعم، غدا في ساعة الفجر سأرحل مع رفيق جديد، وتلك القطعة من شريط أزرق لتذكرني دواما بالمسافات التي قطعتها والمسافات التي يتحتم علي أن أقصاها، وكذلك تذكرني الدواء. هورا اهدأ، أنا أعلم أنه الصباح. الصبح يلون الميدان باللون الفضي ثم الذهبي. يستيقظ الباعة ويجلسون وراء منابر. تفتح الغجرية بابها. رجل طويل أنيق في أيام شبابه الأخيرة يعبر الميدان من الفندق الأنيق إلى محل الرهونات. هذا هو جاك كازانوفا. يخرج من جيبه علبة عطوس فضية وملابسه وملابس كل أبطال المسرحية فيما عدا كيخوت، ملابس عصرية ولكن مع متعلقات تذكر بالعصر الذي عاشوا فيه كالعصا وعلبة العطوس أو قميص مطرز. كازانوفا ورأسه تبدو كرأس الصقر بلمحة من الكبرياء القلقة في معظم الأحيان، وهي كبرياء يحتفظ بها بالرغم من الكثير من الصعوبات. لا، ساعة الصباح وما بعد ساعة الصبح له الأصيل. والآن يجب أن أنزل لأعلن بداية حلم ذلك الرحالة العجوز. يترك الشرفة في نفس الوقت الذي تخرج فيه متعثرة من الفندق العجوز رودان، وكأنها لم تستيقظ تماما من تعسيلة بعض الظهر. هي تحدث رنينا بما ترتدي من عقود وحلي وهي تخرج إلى الميدان دون ما قصد واضح. تحمل في يدها حقيبة حريرية حائلة اللون، وشعرها متلاصق ومصبوغ تحت قبعة هائلة قبيحة بزهور باهتة اللون. تبدو وكأنها تبحث عن شيء ضاع منها. ريك ريك هذه العلبة من صنع بوشرو، وقد كنت بها في القصر الصيفي في ساسكيو سيلو في شكاء. صاحب المحل يغلق بابه بعنف. جاك ينظر إليه غاضبا ثم يهز كتفيه ويعبر الميدان. تجلس العجوز برودانس بجوار كلبها القذر الميت بجوار النافورة. تريك تريك إنه لشيء مروع أن تعيش امرأة العجوز بعد أن يموت كلبها. مدام، ليس هذا كلب كتريك؟ عندما استيقظت لم تكن في فراشها. سينيورا، أحيانا ننام طويلا ما بعد الظهيرة، وعندما نستيقظ نجد الأشياء من حولنا وقد تغيرت. أنت إيطالي؟ سينيورا، أنا من فينيسيا. فينيسيا مدينة اللآلئ. رأيتك أمس وأنت تتناول طعامك في الشرفة مع كم يقلقني أمرها، لأنني صديقة قديمة لها وربما تكون قد ذكرتني أمامك. برودانس دي فيرنوي، كنت أخلص أصدقائها في أيام باريس العتيقة، أما الآن فقد نسيت الكثير. أريد منك أن تحمل إليها رسالة من سيد ثري عجوز التقت به في مدينة من مدن المياه المعدنية حيث اعتادت أن تذهب للاستشفاء. إنها تشبه ابنته التي ماتت بداء السل، ولذا فقد أحب الكاميليا حب العبادة وأغدق عليها كل شيء. ولكن هي ماذا فعلت؟ اتخذت لنفسها عشيقا شابا لا يملك بنتين معا، وحرم من ميراثه بسببها. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا الآن بأي شكل من الأشكال، لأنه يتحتم عليك أن تكون واقعيا في الجسر السلطاني. محطة رقم 1 على الجسر السلطاني. نعم، يجب أن تنظر إلى المسألة نظرة عملية. سيدي أرجوك أن تحمل إليها هذه الرسالة، إنه يريد منها أن تعود إليه بأي شرط تشاء. ستكون أمسياتها لها، وهو لا يريد منها إلا ساعة الصباح، لأن ساعات الصباح ثقيلة قاسية على العجائز من الرجال، لأن قلوبهم تنبض ببطء، وهو لا يريد منها إلا ساعات الصباح فقط. وهكذا يجب أن يكون الأمر، وهو ترتيب معقول. السادة من العجائز يجب أن يقنعوا بأخذ ساعات الفراغ من السيدة قبل العشاء، أليس الأمر كذلك؟ هو كذلك، هو كذلك، وهذا ما قلته له. قلت له: كاميليا ليست في حالة طيبة، وهي تحتاج للعناية الرفيقة، وعليها من الديون الكثير، والدائنون يقتحمون بابها عنوة. فسألني بكم هي مدينة، فقمت بحسبة سريعة كالبرق: الجواهر مرهونة، واللآلئ والعقود والخواتم والحلقان والغوايش كلها مرهونة، والخيول تباع في المزاد العالمي. سينيورا سينيورا، كل هذه الأشياء ماذا؟ أحلام. لست شابا إلى الحد الذي تصورته عندما رأيتك مساء الأمس في الشرفة على ضوء السمو. ولكن أراهن ما زال في الميدان نافورة واحدة لم يجف سماؤها بعد. انتظر اسمع. شمعتها تضيء ونورها هزيل، ولكن كيف تستطيع أن تعرف؟ ربما يكون للشمعة فتيل وتظل حية مدة طويلة. والمستشفيات الخيرية ربما يتساوى معها أن تقفز إلى براميل كناس الشوارع. وقلت لها مرارا ألا تعيش في حلم. الحلم ليس شيئا يعيش الإنسان داخله. وهكذا مضى وكأنه لا تدع أناقتها تخدعك. هذه الفتاة قطعت الطريق السلطاني في عربات تجرها الخيول، ولكنها قطعته أيضا ماشيا على الأقدام، وهي تعرف كل حجر مرصوف في الطريق. عليك أن تقول لها هذا، قل لها هذا، لأنها لن تستمع إلي. الأزمنة والظروف قد أصابها بعض التغيير منذ أن كنا أصدقاء في باريس، ونحن الآن نطرد عشاقنا من الشباب الغض ببشرة كالحرير وعيون كعيون الأطفال في صلاتهم الأولى. نحن نرفضهم بنفس السهولة التي نلقي بها قفازا أبيض من الحرير لنستبدل به آخر أسود يصلح للشتاء. مدام اسمحي لي. أي محطة هذه؟ محطة رقم 1. لم أسمع المنادي. ولكنك سمعت الآن. هذه أنت، لقد بحثت عنك في كل الأماكن الأنيقة والحقيرة، وفي الحقيرة على الأخص. محطة رقم 2 على الجسر السلطاني. يدخل شخص في ملابس مهلهلة يتعثر، وجلد بشرته قد لوحته الشمس. ينظر من حوله ويغمغم: أين النافورة؟ يتعثر ويسقط بالقرب من المومس العجوز القبيحة روزيتا، التي تبتسم بشكل مروع وتهمس في أذنه شيئا، وهي تجمع الخرق التي تكون ثوبها ثم تدفعه بقوة نحو النافورة. يسقط الرجل على بطنه ويمد يديه ليغرف من الحوض الذي لا يحتوي على ماء، ثم يقف بصعوبة. نافورة جفت، نافورة جفت. النافورة جفت، ولكن هناك الكثير مما يشرب في فندق ستمارس. روزيتا تدفع بالرجل نحو الفندق. يبرز له مالك الفندق وهو جاتمان، يدخن سيجارا ويروح عن نفسه بمروحة من ريش. أنت أيها الوضع ارجع. الرجل يضع يده على بطنه ثم يصفح نحو النافورة. تدخل لمدرشيتا وابنها. يجرجر الرجل نفسه بصعوبة وبطء بجدار النافورة، ولا أحد يهتم به. يظهر جاك كازانوفا على الشرفة. ماذا حدث؟ قد دخلنا المحطة رقم 2 من مسيرة تبلغ 16 محطة على الجسر السلطاني، والساعة الآن 5، وذلك الأسد العجوز الغاضب، أعني الشمس، نظرت مرة واحدة إلى الخلف وزأرت، ثم أخذت ذيلها بين فخذيها ومضت إلى ظلال الجبال الرطبة. وقد نام ضيوفنا ساعة العصر. ليلة حمراء، ليلة حمراء. وهم يعانون من حالة إجهاد بالغة. ضيوفنا في فندق سيت مارس وكلهم يعانون من الحمى درجة واحدة أو درجتين فوق المعدل، والأسئلة يتبادلونها فيما بينهم وكأنها شيء غير قانوني أو يلحق العار، كأنها نقود مزيفة وعقاقير مخدرة أو صور عارية وقحة. ما هذا المكان؟ أين نحن؟ ما معنى؟ كان عندي ذات مرة مهر صغير اسمه بيتو، شفى في خياشيم رائحة العاصفة حتى قبل أن تعبر الغيوم الكبال. جارسون، جارسون، أنت واثق أن أحدا لم يطلبني؟ كنت أتوقع دعوة. ظروفي قد اختلط عليهم كل شيء، وهم أيضا متعبون، ولكنهم في هذه الساعة يتمسكون ويشدون بعضهم إلى بعض. إنهم ينزلون الدرج على أجنحة الجن وأنواع أخرى من الخمور إلى غرفة الاستقبال، حيث يجلسون ويتبادلون الحديث عن الأزياء الجديدة وتصفيف الشعر العصري والجراحة الجمالية، وعن الفتيات والفتيان الذين يمكن إغراؤهم. أتسمعونه؟ إنهم يتبادلون الحديث. لقد سألتك ماذا حدث في الميدان. أوه، في الميدان؟ ما يحدث في الميدان لا يعنينا. سمعت طلقات النار. لقد أطلقت النار لتذكرك بحظك الطيب في الإقامة هنا. لقد جفت النافورات العامة كما تعرف، ولكن فندق السيتي مارس أقيم فوق النافورة الوحيدة التي لا تجف مطلقا في الأرض الصلبة، وبالطبع فإن هذه الميزة يتحتم أحيانا حمايتها بالقوانين العسكرية. وعندما غلب بيتو مخري الصغير وقف على أربع فورا وقبل العالم. كان أحكم مني في هذا. عندما بلغ بيت العام الأول من عمره كان أكثر حكمة من الله. بيتو هكذا كان الأولاد الخلود يجرون وراء أخوة المادون. كانوا يحاولون إيقافا أنت انتظر. لا تضع يدك علي. ابقى هنا سينيور كازانوفا. أرجوك أن تظل هنا في الشرفة. واحكم ياك. يقول لي جرسون إن حسابك في البار والمطعم قد أكرف، وهو يقول أيضا إن لديه من إيصالاتك ما يكفي لرصف هذه الشرفة. سعر الوقاحة. لقد أخبرت الرجل أن الخطاب الذي أنتظره قد تأخر في البريد. الخدمة البريدية في هذا البلد مضطربة بشكل لا يمكن تصوره، وأنت تعلم هذا. وأنت تعلم أيضا أن مدموزيل كوتشي ستضمن كل إيصالاتي. إذن دعها تدفعها قبل أن تحل ساعة الغداء إن كنت جوعانا. أنا لم ألف هذه المعاملة في الجسر السلطاني. ستألفها بعد أن تقضي ليلة واحدة في فندق ريدز للرجال فقط. هناك حيث يتحتم عليك أن تنقل أمتعتك إذا لم يصل الخطاب الذي يحوي الشيك الليلة. وأنا أؤكد لك أنني لن أفعل مثل هذا الشيء الليلة وعلى الإطلاق. احذر أيها السطر العجوز، الريح تهز ريشك. جارسون أعطيه ملء كستدان من البراندي قبل أن ينهار تماما. الغضب الهائج متعة ورفاهية للشباب، عروقهم تحتمله، ولكن عروق هذا العجوز قد أصبحت جافة. أنا لا أجلس هنا مستقبلا الإهانة خاضعا لها من أجل قطرة من البراندي، بينما أمامي مباشرة وفي الميدان يموت رجل وكأنه كلب من كلاب البراندي، ولا أخذ البراندي أو أشربه رشفة. قلبي متعب إلى الدرجة التي لا يستطيع معها أن يتحطم أو يحزن. أعطيه التليفون. وصلني بالقصر. أعطيني جنراليزمو. أسرع. هلو جنراليزمو. أنا جاتمان. هلو حبيبي، لقد وقع حادث صغير في الميدان. أنت تذكر جماعة المستكشفين التي حاولت أن تعبر الصحراء على الأقدام؟ بالضبط، أحدهم عاد اليوم وكان عطشانا جدا ووجد النافورة جافة، ثم تقدم نحو الفندق. نعم، طلبنا منه بأدب ألا يتقدم نحو الفندق، ولكنه تجاهل نصائحنا. اضطررنا للعمل. طبعا. والآن تلك المرأة العجوز العمياء التي يسمونها لمدرسيتا لقد جاءت الميدان ومعها الرجل الذي يسمونه الحالم. دوندي تعال. أنت تعرفهما طبعا، لقد ذكرتهما لك مرة وقلت لي إنهما حالمان غير خطيرين والشعب يحبهما، وأنا سألتك ماذا يمكن ألا يكون خطرا في رجل حالم، وسألتك ماذا يمكن ألا يكون خطرا في حب الشعب. الثورات لا تحتاج إلا لرجال حالمين يذكرونهم بأحلامهم دائما، وحب الشعب لا ينتمي بدون أخطار إلا لك، أنت قائدهم. والآن لقد استعادت العمياء قدرتها على الرؤية، وهي تمد ذراعيها للجريح، والرجل حامل القيصارة يقوده إليها. انتظر لحظة، هناك إمكانية كبيرة أن تنطق الكلمة الممنوعة. نعم، الكلمة الممنوعة توشك أن تقال. الصيحة تتكرر كأنها نار تتأجج، وهمهمة تفيض من الجماهير وهي تتقدم بالقبضات المذمومة، وصيحات هي صيحات الجياع عند رؤية الخبز. جنديان مسلحان يدفعان الجماهير إلى الخلف تحت الأعمدة، والأسلحة مشهورة في أيديهم. تتأهب لمد رشيد للغناء. يتقدم جندي إليها. أحمر هو لون الأرض، أحمر هو لون الأرض بلون الدم، أبيض هو لون القمر، أبيض هو لون قمر حبيبي. أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي، انشروا الحبال، انشروا الحبال. تنشر شباك من الحبال القرمزية حول الشرفة. جنراليزمو، لقد قيلت الكلمة، الجمهور في حالة هيجان. هو قال أخي؟ نعم، أخطر كلمة في أي لغة بأي لسان هي كلمة أخي، هي كلمة قابلة للاشتعال، وأنا لا أظن من الممكن أن تشطب تماما من القواميس، ولكن يجب أن يحتفظ بها للاستعمال الخاص وراء الجدران المغلقة، وإلا أثارت القلق لدى السكان. ولكن الجمهور يحتاج للكلمة، إنه عشار لها. وما قيمة هذه المخلوقات؟ باع، عاهرات، لصوص، تجار في سوق حيث قلب الإنسان فيه يخضع للمساومة. لأنهم يحتاجون للكلمة، والكلمة ممنوعة. الكلمة تنطق من فوق المنصات وحول الموائد في الاجتماعات، حيث يمكن التحكم في أبصرتها المتطايرة، ولكن على شفاه هذه المخلوقات ما هي وكيف تكون؟ تحريض شرير على التدمير دون إدراك، لأن الصديق بالنسبة لهم ما هو إلا شخص يحاولون سبقه وغشه والكذب عليه وخداعه في السوق. صديقي، تلك كلمة تقولها لرجل تنام مع زوجته، وها أنت ترى لقد أثارت الكلمة الجموع، ومن ثم أصبح من الضروري إعلان الحكم العرفي. الحالم قد أحضر الرجل الجريح إلى لامد رشيد الجالسة على جدار النافورة، وهي تضع الجريح في حضنها وكأنها أمه. ميت ميت ميت. هلو جنراليزمو، لقد مات الجريح. أظن من المستحسن أن نصطنع شيئا لإثارة الاهتمام العام، فلتبدأ الغجرية العمل. سأجعلها تعلن بدء المهرجان. أيها الأطفال، الصوت الذي ستسمعونه الآن هو صوت الغجرية. المهرجان يبدأ الآن، الليلة سيعيد القمر البتارة لابنته. أحضروا ابنة الغجرية أدميرالدا، أعرضوا البكرة التي ستكون. أزمرالدا تقودها من يدها امرأة عجوز تظهر من غرفة الغجرية. الحرس يدفعون الجماهير إلى الخلف مرة أخرى. الموسيقى. يدخل كيلروي الميدان وهو شاب أمريكي متشرد تبلغ سنه 27 وهو يرتدي بنطلون ضيق وقميص. البنطلون باهت اللون من كثرة الاستعمال وكثرة الغسيل، وهو يحمل زوجا من قفازات الملاكمة معلقا حول عنقه، وحقيبة صغيرة، وحزامه محلى بالجواهر ومكتوب عليه بحروف كبيرة كلمة بطل. يتوقف كيلروي أمام جدار كتب عليه بالطباشير عبارة كيلروي قادم. يصب كلمة قادم ويكتب محلها كلمة هنا. هو مهرج، المهرج الخالد، هذا ما نحتاج إليه بالضبط في وقت الأزمة. محطة رقم 3 على الجسر السلطاني. لم أذهب إلى بلدة حتى الآن لا يوجد فيها مكتب لشركة ويسترن يونيون. لقد نزلت لتوي من سفينة كانت أقذر سفينة شحر ركبتها في حياتي. دحين متصل طوال الرحلة من ريو وأنا مريض أيضا. أصابتني حمى من النوع المنتشر في البلاد الحارة، لا مكان فيها لإقامة المرضى، ولا طبيب ولا أدوية ولا أي شيء على الإطلاق. كان جسمي يشتعل بالحمى والمسيح وحده يعلم كم بلغت درجة حرارتي، ولم أستطع حتى أن أجعلهم يفهمون أنني مريض وقلبي ضعيف أيضا. كان علي أن أتخلى عن الملاكمة بسبب قلبي. كنت بطل وزن خفيف الثقيل على طول الشاطئ الغربي وفزت بهذه القفازات قبل أن أفقد قدرتي على الملاكمة. ضع يدك على صدري، هيا ضع يدك، تحسس في صدري قلب متضخم بلغ حجم رأس طفل. أوقفوني أمام شاشة تجعلك شفافا وهذا هو ما رأوه داخل صدري. قلب داخل صدري ضخم قدر رأس طفل، وبمثل هذا القلب لا تحتاج للغجرية لكي تقول لك: الوقت قصير يا طفل السمير، استعد لتركب الأجنحة وتطير. رفض الأطباء التصريح لي بالاشتراك في أي مباراة للملاكمة، وطلبوا مني أن أمتنع عن التدخين والخمر والنساء. أمتنع عن النساء، كنت أعتقد أن الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون جنس، ولكنه يستطيع إذا أراد. وامرأة الصادقة المخلصة زوجتي أصرت على أن لا تتخلى عني، ولكن كل شيء تلف لأن الخوف ملأها وملأني. إن مجرد قبلة عنيفة تكفي للإجهاز علي. ولذلك ففي ليلة بينما كانت نائمة كتبت إليها رسالة الوداع. أنت لا تفهم اللغة التي أتكلم بها؟ ماذا تريد؟ أعتذر لجهلي، ولكن أي مكان هذا؟ ما اسم هذه البلاد وما اسم هذه البلدة؟ أنا أعلم أن الأمر يبدو مضحكا عندما أوجه مثل هذه الأسئلة، ولكنني كنت سعيدا جدا بالخروج من تلك السفينة القذرة إلى درجة أنني لم أسأل أي شخص عن أي شيء فيما عدا أجلي، وقد أخذته فورا ولم أستطع أن أحصي هذه البيزات أو أن أعرف ما اسم هذه العملة. كلها هنا وفي الولايات المتحدة مثل هذا القدر يجعل منك مليونيرا، ولكنني أراهن أن كل هذه العملة لا تساوي بعضها على بعض $50 أمريكيا. هاي ماذا تريد؟ ما اسم هذه البلاد واسم هذه البلد؟ نفس الشيء في كل مكان. لا أريد، كلا لا أريد. قلت لك لا آسف، لا أريد هذا. أنا صاحب مثل عليا. هاي انتظري هنا حتى أوصل الموعد. هلو هلو، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت على الهواء. هل أنت مضطرب ويضايقك ثمة شيء؟ هل أنت متعب ولا تدري ماذا تفعل؟ هل أنت مريض بالحمى؟ هل تحس أنك على غير استعداد نفسي لعصر انفجار الذرة؟ ألا تثق في الصحف اليومية؟ هل تشك في حسن نوايا الحكومات؟ هل وصلت إلى نقطة على الجسر السلطاني حيث تنطبق الجدران على بعضها البعض لا في الأفق البعيد ولكن مباشرة أمام عينيك؟ هل تبدو لك إمكانية المزيد من التقدم أمرا مستحيلا؟ هل أنت خائف من أي شيء؟ خائف من نبضات قلبك؟ أو من أعين الغرباء؟ أو من حركة التنفس في صدرك؟ خائف أن لا تتنفس على الإطلاق؟ هل تتمنى أن تعود الأشياء وتصبح بسيطة ومستقيمة كما كان العهد بها أيام الطفولة؟ هل تريد أن تعود إلى روضة الأطفال؟ ليلة حمراء، ليلة حمراء. ابتعدي يديك عني أنت أيتها المومس العجوز القذرة. لا حلويات ولا لوترية ولا أي شيء. هيا ارفضوا عني، هيا كفوا عن مضايقتي. نشلت يا إلهي، نشلوني. من منكم أخذ محفظتي؟ من فيكم أيها القذرون؟ أيها الضابط، أيها الضابط يا جمال اسمع، أحد هؤلاء الناس نشل محفظتي، نشلها من جيبي بينما تلك المومس العجوز القذرة كانت تمسك بي. ألا تفهم ما أقول؟ إيه؟ ما من أحد نشلك؟ أنت ليس معك أي نقود. أنت تحلم أن معك نقود، لم تملك أبدا أي نقود على الإطلاق. اللعنة. سأرى ماذا ستفعل السفارة الأمريكية في هذا الموضوع. سأذهب إلى القنصل الأمريكي وأي واحد منكم نشر محفظتي سأذهب إلى السجن بالكرشاة. أرجو أن أكون قد أوضحت الأمر وإلا فسأزيله وضوحا. يستحسن أن أذهب إلى النافورة. هذا رجل نائم. أي أي أنت؟ هذا الرجل ميت، رجل ميت، رجل ميت. يظهر كالناس الشوارع، إنهم يدفعون برميلهم الأبيض إلى الميدان من إحدى الباكيتين على جانب المسرح. يلبسون سترات بيضاء قذرة وبها بعض البقع حمراء، ويضعون على رؤوسهم قبعات بيضاء بأشرطة سوداء. يخرج إلى الشرفة لورد موليغان، وعندما يعبرون يتوقفون عنده لحظة ويشيرون إليه ويضحكون. أما اللورد فهو يشعر بالضيق البالغ لهذه الملاحظة الوقحة ويلمس صدره وكأنه يتحسس ضربات قلبه. أيها الجنادون، يوجد هنا رجل ميت. يرفعان الجثة بسرعة ويلقيانها داخل الصندوق، ثم يدفعون العربة ويمضيان وهم ينظرون إلى الخلف إلى كيل روي، يتضحكون ويتغامزون. يعودون من الباكية التي جاءوا منها. هذا المكان أي مكان يخيف أوقات نفسي فيه. فليأتي المعذبون في الجسر إلى الغجرية، دينار صحيح في كفها سيدفقه ويكشف أمام عيني الحجاب. إذا كان عندك سؤال اسأل ماما الغجرية. اسمع يا رجل، عندما ترى في مكان ما محل رهونات فإنك لن تبحث كثيرا عن غجرية. والآن دعني أفكر. أنا أواجه ثلاثة مشاكل. أولا أنا جوعان، ثانيا أنا وحيد، ثالثا أنا في مكان لا أعرف عنه أي شيء ولا أعرف كيف أصبحت فيه. والآن فإن العمل الذي ينبغي أن أعمله هو أن أبدأ العمل لأحصل على نقود. حسنا فلنرى. تبدأ الحياة في حي رعاع، فتشتد الإضاءة في واجهتك استعدادا للأمسية، وهناك دكان الغجرية بمعلقاته الغريبة، الجمجمة المقسومة للصيد والكف، وثلاث كور مضيئة فوق محل الرهونات. نافذته مملوءة بالسلع المرهونة، وهي أخلاص من آلات موسيقية وملابس نساء ورجال وفراء وحلي. ووراء هذا إعلان نيون من ألوان ثلاثة يضيء وينطفئ بانتظام ويعلن عن ألعاب سحرية. وهناك إعلان عن فندق مملوء بالبراغيث أو حانة تسمى ريتز للرجال فقط، وهي بالنيون أيضا أو بالألوان المضيئة، والمدخل فقط في الشارع. أما الغرف فهي فوق محل الرهونات ودكان الغجرية. قل لي ما الذي ينبغي أن أبيعه لأحصل على نقود؟ قفازات الذهبية؟ يستحيل، وتأخذ هذا مرة أخرى. يستحيل. صورة امرأة المخلصة السابقة الوحيدة في بروازها الفضي؟ يستحيل، وأكرر هذا مرة أخرى. يستحيل. ماذا عندي غير ذلك مما يمكن الاستغناء عنه وله قيمة في السوق؟ حزام المحلى بالعقيق والزمرد المنقوش عليه كلمة بطل. هذا الحزام ليس ضروريا لتثبيت البنطلون في مكانه، ولكنه يذكرني بالأيام الحلوة التي مضت. حسن، أحيانا يضطر الرجل لبيع أيامه الحلوة الجميلة ليمول مركزه الحالي. يدخل كيلروي محل الرهونات، يظهر متشرف فكران، يطل من النافذة في فندق ريب للرجال فقط. أنت تغفتني لذلك البيوم يجب تتوزهر. محطة رقم 4 على الجسر السلطاني. يعبر البارون دي كارلوس الميدان خارجا من الفندق، والبارون رجل عجوز يرتدي بدلة حريرية ويمضي متجها إلى الحي الشعبي. يتتبع العجوز شاب ذو جمال ملفت للنظر إلى أقصى حد. كارلوس يعي تتبع الشاب له. يتجه البارون نحو مستر رات مدير فندق ريد للرجال. غرفة مفروشة للإيجار، فراش ريد للرجال فقط، قارب أبيض صغير تعبر فيه الليل المليئة بالأخطار. بونسوار مستر رات. هل تمضي وراء صيد؟ لا، أنا أتمشى فقط. هذا كل ما تحتاج إليه؟ أحيانا هذا يكون كافيا. عندك غرفة خالية ليس كذلك؟ لك ولضيف معي ربما، أنت تعرف ما يلزم. سرير حديدي ولا مرتبة على الإطلاق، ومقدار كاف من الحبال الغليظة ذات العقد. لا، أريد سلاسل من حديد هذه الليلة. أنا في حالة سيئة جدا. نعم، كان لدي الكثير من المتاعب أخيرا. لما لا تشترك في الرحلات البهيجة التي ينظمها فندق سيتمارس؟ ليس عنده ما يلزمني. أنا لا أحب هذه الأماكن في المواسم، الزحام فظيع، وإذا ذهبت فيما بين المواسم والفصول فإن الجو إما أن يكون حارا جدا أو عطبا جدا أو مزحوما إلى درجة مزعجة بأخلاط سيئة من الناس. إنهم يدقون على جدار غرفتك إذا صاحت العصافير بعد منتصف الليل. أنا لا أفهم لما لا يبقى هؤلاء الناس في بلادهم. إن في استطاعة أي كودك أو براوني أو لايكا أن تعمل بنفس الكفاءة. أرجوك لا تنظر إلى هذه الناحية. أعتقد أن ثمة شخصا يدعو. نعم نعم لقد اصطدت صيدا. جذاب. هذا يرجع إلى من الذي يقود الدراجة يا دادي. تشاو انتظرني الساعة العاشرة. غرفة للإيجار هنا. قارب صغير أبيض تعبر فيه أخطر الليل. أنا لا أريد أي حزام، أريد القفازات. 8.5. لا 9. تسعة ونصف. لا لا لا لا. نعم نعم نعم. أنا قلت لا. وأنا قلت نعم. لا يا رابحة لا تكن غبيا. ماذا تستطيع أن تفعل بزوج من القفازات الذهبية؟ أستطيع أن أتذكر المعارك التي خضتها لأكسبها. أستطيع أن أتذكر أنني اعتدت أن أكون بطلا. أنت تستطيع أن تتذكر أنك اعتدت أن تكون بطلا؟ نعم أنا اعتدت أن أكون بطلا. اعتدت أن تكون بطلا ليست إلا ماضي لا معنى له. ليس بالنسبة لي أيها السيد. هذه قفازاتي، قفازات من ذهب، وقد خضت العديد من المعارك القاسية لأفوز بها. استطعت أن أخرج سالما من المهالك. لم أوجه لكمة أبدا تحت الحزام، ولم يطلب مني الحكم أن أكون نزيها في القتال، ولم يسرع إلي أحد ضد مضار. بمعنى آخر كنت مغفلا. نعم أنا مغفل. فاز بالقفازات. تهاني. عرضي الأخير هو قطعة ورق خضراء عليها رسم ملون لحاكم المدينة. خذها أو رفضها. أنا أتركها لتملأ بها فمك. سأبيع قلبي في هذا الشارع، فأعرض دم الأصيل للبيع قبل أن أترك قفازات الذهبية معلقة في محل رهونات بين قطع صبئة من آلات موسيقية وفراء قديم متعفن كان لامرأة تعسة. هذا ما تقول، ولكنني سأراك مرة أخرى. هذا الاسم الذي أطلق على هذا الجسر ليس كاذبا. إنه يردد وقع ضربات قلبي. طم طم طم. هلو أيها المتشرف. هاي يا جميل، من الممتع أن أراك. شكرا، ولكن لماذا؟ أمريكي عادي في سترة بيضاء نظيف. سترتي صفراء وجنسيتي فرنسي. أما كوني رجلا عاديا فقد كان هذا موضع تساؤل. ومع ذلك فأنا أصر على أن سترتك نظيفة. شكرا، هذا أكثر مما أستطيع أن أقوله عن ملابسك. لا تحكم على كتاب من غلافه يا سيدي. كنت سأخذ دشا لو وجدت مقر جمعية الشبان المسيحية. ما هذه الجمعية؟ نوع ما من الكنائس البروتستانتية بحمامات سباحة ومكتب تشغيل عاطلين. لا شك أن لها نفعا في المجتمع. ما من شيء في هذا المجتمع له نفع. لدي نفس الإحساس. قل لي بس، هذا المكان لا أفهمه، يبدو لي وكأن الأمر من نتائج الحومة. لا في شيء يبدو حقيقيا. هل تستطيع أن تفسر الأمر لي؟ الأسئلة الجادة تحول إلى الغجرية. ذات مرة اعتدت أن أدهش وأبحث عن الإجابات، أما الآن فإنني ببساطة أتجول. أتمشى حول النافورة آملا أن يتبعني شخص ما. وبعض الناس يصفون ما أفعله بالانحلال. أنا أسميه تبسيط للأمور. سألني من حبيبتي ساري. حبيبتي ساري. حسنا، على أي حال ماذا عن أماكن اللهو الحامية في هذا البلد؟ أماكن اللهو الحامية. يوجد الفلامينغو بينك وذييلو بيليكان والبلو هيرون، ولكن أنا لا أهتم بهذه الأماكن. إنهم يقفون أمام البار ثلاثة صفوف وراء بعضهم وتطلعون إلى المرآة، وما يرونه مقبض للنفس. ثم يدخل بحار فيغشى عليهم جميعا. محل المختار هو جردل الدم تحت فندق ريتس للرجال فقط. عندك ولعة؟ ولكن أين سيجارتك؟ أنا لا أدخن. أردت فقط أن أرى عينيك. لماذا؟ العينان ومنافذة النفس، وعيناك أرق من أن تصلح لرجل عانى مثل ما عانيت. عروة، رجل غريب جدا. يظهر كازانوفا على الدرج المؤدي إلى البوابة وهو ينظر إلى الصحراء من ورائها، ويستدير الآن وينزل الدرجات. من الممتع أن ألتقي بك. أمريكي طبيعي في عن إذنك دقيقة. ماذا؟ حاولت أن أتدخل ولكن ما الفائدة؟ لا فائدة على الإطلاق. يأتي كناس الشارع من خلال الباكية والبارون في البرميل. قل لي إلى من يشير هؤلاء الرجال؟ إلى كيلروي؟ كيلروي هنا، ولكن لن يظل هنا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. يا أولاد من أنتم أولادهم، لا تنظروا إلي، لا أعتجب الذهاب في رحلة في البرميل. البارون وحذاؤه اللامع يبرز من البرميل، يحمل إلى خارج المدينة. الناس في الشارع يعودون إلى حركاتهم البطيئة التائهة، وواحدا واثنان من الضيوف يعودون إلى فندق سيت مارس. محطة رقم 5 على الجسر السلطاني. المحطة تمضي بسرعة على هذا الجسر. نعم، المحطات تمضي بسرعة. اسمي كيلروي وأنا هنا. اسمي كازانوفا وأنا هنا أيضا. ولكنك قضيت هنا مدة أطول مني، وربما تستطيع أن تفيدني بشيء عن هذا المكان. ماذا؟ هل قلت شيئا منافيا للأصول؟ لا يرحب كثيرا في هذا المكان بتبادل الأسئلة الجادة والأفكار بين الأشخاص، وخاصة إذا كانوا من المنتمين للجانبين المتقابلين من الميدان. وأنت تلاحظ أنني أتكلم وكأنني مصاب بنزلة برد في الحنجرة، وأنا أتطلع إلى الأفق لأشهد لحظة غروب الشمس. فإذا بدأت بالصفير فمعنى هذا أن الحرس على الشرفة ينصتون إلينا ويسمعون أصواتنا. أنت الآن تريد أن تعرف ما الذي يحدث لجسم فارقته الروح في الجسم السلطاني. وهو وضع تقرره تلك الأشياء التي قد يجدها كالناس الشوارع في جيوبي. فإذا كان جيوبه خالية كما حدث للبارون التعس الحظ وكما هو حال جيوبي الآن، فإن الجثة تحمل فورا إلى المعمل، وهناك يصبح الفرد عضوا لا يمكن تمييزه في دولة جماعية. أما عناصره الكيماوية فإنها تفصل وتصب في جمدانات تحتوي على نفس العناصر من أفراد آخرين. أما إذا كان أي جزء من أمعائه أو أعضائه متميزا في الحجم أو التركيب فإنه يعرض في زجاجات تحتوي على سائل ذي رائحة كريهة جدا يسمى فورمالدهايد. وهناك رسوم تدفع لدخول هذا المعرض، والدخل المجموع هنا يصرف على الحراس. يبدو هذا لي معقولا. نعم، ولكنه خال من أي لمسة رومانتيكية. والرومانتيكية شيء مهم، ما لا تعتقد هذا؟ ما من أحد يؤمن بهذا أكثر مني باستثناء شخص. ربما يكون هذا هو السبب الذي دفع القدر ليجمع بيننا، نحن زملاء. رحالة بالطبيعة، دائما نجري وراء شيء ولا يرضينا شيء، وكلنا أمل دائما. أرضوا هناك، تحرك، لا تقف هكذا. ولكن ماذا يحدث عندما يسأم مهرج لعبته في هذا الجسر؟ كيف يستطيع أن يخلص؟ أترى هذا الدرج الضيق شديد الانحدار؟ الذي يمر تحت ما يصفونه في كتيبات السياحة بقوس النصر. حسن، هذا هو الطريق للخروج. الطريق للخروج؟ هل يعجبك ما تراه أيها الرحالة بالطبيعة؟ لم أكن أتصوره أبدا، مجهول تماما بالنسبة لي، لم أرى مثله أبدا يا رجل إلا من التلسكوب في جزيرة كوني. 10 سنتات لترى براكين القمر ووديانه، وهذا هو نفس المشهد بأبعاد 3 ومجانا. هل أنت على استعداد لعبورها؟ ربما يوما ما مع زميل، ولكن ليس الآن وليس وحدي. وأنت؟ أنا لست وحدي. معك زملاء؟ لا، ولكن أنا على علاقة ممتعة بسيدة. لا تصلح امرأة لهذه الرحلة. أنا لا أرى شيئا على الإطلاق، ثم لا شيء على الإطلاق، ثم أرى بعد ذلك بعض الجبال، ولكن الجبال تغطيها الثلوج. تصلح لذلك أحذية الجليد الخاصة. تصلح تماما، تصلح تماما. هذه ساعة الليل في جنوب الأرض. المحطة رقم 6 في رحلة من 16 محطة على الجسر السلطاني. أي اسمع يا رجل، في استطاعتي الآن أن أستخدم فراشا، أريد أن تعد لي فراشا ناعما في هذا الجسر، أستلقي فيه وأنام وأحلم أنني مع صديق. يوجد مكان خال هنا، عندي سرير لشخص واحد في الريدز للرجال فقط. قارب أبيض صغير تعبر فيه أخطار الليل. عندك فراش خال؟ عندي فراش خال، إذا كان عندك جنيها ونصف. كنت في بلاد لم تكن فيها ندرة العملة قانونية، أعني أن العملة كانت قانونية ولكن لم تكن نادرة. رجل محتضر عندك، أو ربما يكون سكرانا. من الذي يعرف أو يهمه أن يعرف في هذا المكان؟ سمعت مرة أن الرجل لا يستطيع أن يموت وهو سكران، هل هذه حقيقة أم خيال؟ بالتحديد خيال. ميت من الزمع، ناديك الناس الشوارع. رقم 7 أصبحت خالية. هكذا. شكرا، ولكنني أفضل أن أقضي الليلة تحت النجوم. افعل ما يحلو لك. شكرا. جو جو. من أنا؟ نعم أنت يا باري علابن، أنت غير مشغول؟ تعني أنني متعطل أليس كذلك؟ نعم متعطل فعوض. لا لا لا لا تحاول أن تلصق بي تهمة التشرد، أنا سرقت في هذا الميدان ولدي شهود بدون هذا. أين هم؟ أيها الشهود، أيها الشهود، أيها الشهود، أنت شاهدت ما حدث؟ إنها عمياء. يبدأ المجالية. أوه، أنتم كنتم شهودي. يا ولد خذ هذه البدلة. ما هذه البدلة؟ الرداء الرسمي لمهرج. أنا أعرف ما هو المهرج، هو المضحك الذي يعمل في السيرك ويقفز قفزات بهلوانية، ولكنني لست مهرجا. خذها من الأرض. لا تأمرني، كيل روي رجل حر. ولكن المهرج ليس رجلا حرا. التقطها وارتديها يا بائع اللادن، أنت المهرج الآن. هذا ما تقوله أنت، ولكنك مخطئ تماما. لا تحاول أن تخذني برجالك، أنا غريب هنا ولكن صحيفتي بيضاء في كل مكان ذهبت إليه، واسمي لم يرد في الدفاتر بأي تهمة إلا تهمة التشرد. ومرة كنت جائعا ومررت بجوار سيارة تحمل تفاحا ولم أخذ واحدة، لأنني شخص أحسنت تربيته ولأن شرطيا كان يخبأ في الركن. قل قاتله. ماذا قلت؟ ماذا حالك؟ انجا سيرو، ماذا تقول؟ البسوا هذه البدلة. اوه بالتأكيد وفعل هذا اعز انني الان قد تحقق، لكن ها هي البدلة. بسوه اثبتوا على هذا المتشرد، لا تدعوه يهرب منكم. عضوا عن مبارك الهارب، لقد هرب المهرب، اقبضوا عليه، امسكوا هذا المهرب. كيف استطيع النجاة؟ اين الطريق للهروب؟ اين المنسب من هذا المكان؟ اين موقف اتوبيس الجراي هاوند؟ انت هيل، هل تعرف اين موقف اتوبيس الجراي هاوند؟ ما هي احسن طريقة للخلاص؟ يجب ان اجد طريقة. قد سئمت هذا المكان، سئمته تماما وشبعت منه. انا رجل حر، انا رجل حر بكل حقوق الرجل الحر في هذا العالم. هل افضل لكم ان تصدقوني؟ وهذا خبر مهم بالنسبة لكم. ان غير رجل حر بحقوق مساوية لأي رجل آخر في العالم. ساعدوني أيها الناس، أي رجل منكم ساعدوني حتى أعثر على طريق الخلاص. يتحتم علي أن أجد مخرجا. أنا لا أحب هذا المكان، لا يصلح لي مثالا أقبله. هناك فعلا أنا أرى نافذة مكتوب عليها خروج. هذا هو مدخل الجنة بالنسبة لكيروي. خروج، أنا خادم، أنا خادم. ماري سعيدي مسيحيا، سعيدي مسيحيا يا ماري. كيف حالك الآن؟ فهمت أنك تبحث عن وظيفة هنا. نحن نحتاج إلى مهرب، والوظيفة لك إذا تركتك. أنا لا أقبل هذا العمل، لقد أرغمت عليك. المهرب لا يتكلم أبدا، إنه يضيء أنفه، هذا كل ما يعمله. عليك أن تضغط على الزر في آخر الحبل. بالضبط، عليك أن تضغط على الزر في نهاية الحبل فيضيء أنفه. هكذا مرة ثانية. محطة رقم 7 على الجسر السلطاني. إنها ساعة الغروب، أنا أحب لحظة الغروب. لقد خبت النار من النهار، ولكن نورها ما زال في الأرض يتسكع. في روما تغرق النافورات الدائمة الأبطال المصنوعين من حجر في بحار من فضة، وفي كوبنهاجن تضاء الأنوار الآن في حدائق تيفولي، وفي سان جون دي لاتيرن يبيعون الآن أوراق اللوترية. تذكارة تذكارة. وهذه هي اللحظة التي ننظر فيها إلى داخل نفوسنا ونوجه إلى أنفسنا هذا السؤال، والعجب لا يفارق طعمه أبدا. هل يمكن أن يكون هذا كل شيء؟ ألا يوجد ثمة مزيد من شيء؟ هل هذا هو كل ما تدور من أجله عجلات السماوات المتلألئة؟ اسألوا الغجرية، دينار من ذهب يدغدغ كف الغجرية ويرفع عن عينيها الحجاب. خطاب للسنيور كازانوفا. خطاب للسنيور كازانوفا. كازانوفا، لقد وصلك خطاب. ربما يكون الخطاب الذي يحوي الشيك. نعم نعم، هو الخطاب وبداخله الشيك. إذن لما لا تستلمه حتى تظل مقيما في سيت مارس وتتحاشى فندق ريدز للرجال فقط بما فيه من مغريات؟ يدي، يدك، يدك مشلولة. وما السبب؟ القلق، الخوف، ولد؟ ضع الخطاب في جيب السنيور كازانوفا حتى يفتحه عندما يستعيد قدرته على استخدام أطرافه. دون أن أسأل الغجرية، كنت أعرف أن شيئا من هذا القبيل سيحدث لك يا كيلروي. في عروقك شرارة من الفوضوية، وهي أكثر مما يمكن أن يقبل. ما من شيء وحشي أو أمين يمكن أن يلقى قبولا هنا. إنه يجب أن يفنى أو يستخدم لإضاءة أنفك لتسلية مستر جاتمان. اسمع كيلروي، قبل أن نصل إلى المحطة الأخيرة سنجد طريقة للخلاص من هذا المكان، وحتى يحين هذا فعليك أيها الصديق بالصبر والشجاعة. الصبر والشجاعة. مستر جاتمان. ليدي موليجان، كيف حالك ولورد موليجان هذا المساء؟ ليس في حالة طيبة على الإطلاق. هذا الطقس يحطم الأعصاب إلى أقصى حد. نعم، أحسست بالإعياء لأقصى حد في هذا الصباح. لم أستطع أن أغلق أنبوبة معجون الأسنان. رايموند، قل لمستر جاتمان عن العاملين الوقحين اللذين يعملان في الميدان. هذان الغبيان اللذان يدفعان برميلا بعجلات يظهران كلما ظهرنا خارج الفندق. إنهما يشيران إلي ويضحكان. ألا يمكن فصلهما؟ لا، لا يمكن فصلهما ولا تهذيبهما ولا رشوتهما. كل ما يمكن عمله هو أن تتظاهري بتجاهلهما. أنا لا أستطيع أن آكل. رايموند، كف عن الأسف. اسكتيش. عندما تقاقع العجلات الكبيرة فوق حجارة هذا الشارع فإنها لا تشبه في ذلك سقوط مدينة كبيرة أو تدمير قرطاجة أو نهب روما وحرقها على يد العماليق الشماليين ذوي العيون البيضاء. لقد رأيت هذه المدن وهي تسقط. لقد رأيت دمارها. مغامرون يصابون بخوف مفاجئ من غرفة مظلمة. مقامرون عاجزون عن الاختيار بين الزوجي والفردي. رجال مقاتلون ورجال عتاه وفرسان بالريش يحل قبعاتهم أصبحوا في طراوة الأطفال بمجرد سماع صفير العربة. وعندما أرى هذا التغيير أقول لنفسي، هل يمكن أن يحدث هذا لي؟ والإجابة هي نعم. وهذا هو ما يجبن دمي كلبن مهمل على عتبة بيت ذهب صاحبه في رحلة صيف. وهذه هي موسيقى أسطورة أخرى، أسطورة يعرفها كل واحد منا، أسطورة العاهرة العاطفية الغالية التي أخطأت فأحبت. سترونها الآن وهي تدخل إلى الميدان، لا كما كانت حينما كانت تشتعل بالحمى التي ألقت على باريس وهجا رقيقا من النور الأبيض، ولكن بعد أن تغيرت. نعم، عندما غاد نور الفوانيس والأساطير تغيض أيضا عندما تشتعل في ضوء النهار. روزيتا، بي لها وردة. زهور الكاميليا، كاميليا، زهور الكاميليا، قرمزية وبيضاء. أيهما تختار السيدة مما يتفق لونهما مع لون القمر؟ نعم يا مارغريت، هذه هي التذكرة لدخول الحفلة. نعم، أنا أريد واحدة من زهور الكاميليا. حمراء أم بيضاء هذه الليلة؟ الآن دائما بيضاء، ولكن اعتدت أن تكون خمس منها حمراء في كل شهر بدلا من البيضاء والمألوفة، حتى يعرف المعجبون بي أن القمر لم يكن يتفق في تلك الليالي مع المتعة، ولذا فقد أطلقوا علي اسم الكاميليا. حبيبتي أرجوكم افتحوا لنا الطريق ودعونا نمر. لا تدفعهم بعصاك، إذا اختربوا كثيرا جدا فسيخطفون حقيبتك. ماذا حدث؟ ضاعت حقيبتي، ضاعت أوراقي كانت بها. جواز سفرك كان بها؟ نعم جواز سفري والإذن بالإقامة. أين عكساتك لن تأتي إلى هنا؟ زوك الصغير. حي زوكس. حي زوكس. وأي مقهى دخلت إليه؟ مقهى أحمد. وهل دخلت في مقهى أحمد؟ نفسين من الكيف. ومن الذي أخذ حقيبتها؟ أنت؟ دع الولد، لم يأخذ الحقيبة. ليست معه، ولكنه يعرف من أخذها. لا لا لا لا لا أعرف، لا أعرف. أنت أيها الصغير الملعون يا ابن الغجرية، أنت تعرف ولا لا؟ أنا جاك كازانوفا، أنا أنتمي إلى جماعة الصليب الوردي السرية. اذهب بسرعة إلى مقهى أحمد واتصل بنشال الذي أخذ حقيبة سيلة، قل له أن يحتفظ بها على أن يعيد أوراقها، وستكون له جائزة كبيرة. جرسون، هذا المغامر وعشيقته يجب ألا يجلسا على المائدة الملاصقة لمائدة لورد موليغان. هذا الفندق قد أصبح مزارا لتجار السوق السوداء وعشيقاتهم التي يكلفنا غاليا جدا. مستر جاتمان، فلنتناول عشاءنا في الطابق العلوي. من هنا أيها السيد. سنأخذ مكان المألوف هنا على هذه المائدة. أرجوك، هذه المائدة محجوزة للورد بايرون. هذه المائدة هي دائما مائدة. أنا لست جوعانة. اسحب المقعد للسيد أيها الولد. اسمح لي، تفضلي. سننتقل إلى تلك المائدة. يجب أن تتعلمي كيف تدخلين بعلم البوهيميين إلى قلعة الأعداء. يوضع ستار حولهما. بوهيميا والبوهيميون لا علم لهم، إنها حية بفضل جرأة القليلين. أنا سعيد لأنك تقدرين الجرأة. يسأل أنجلا، وهل كانت الجرأة هي التي دفعتك للمرور في الأسواق أصيل اليوم وأنت تتحلين بجواهرك وحلقانك الماسية؟ كنت محظوظة لأنك لم تفقدي إلا حقيبة يدك والأوراق. خذ ريشة الأمددة. فوار أم عادي؟ فوار. تسمح لي أن أعرض اقتراحا؟ أرجوك أن تفعل. إنه نبيذ بارد جدا ومركز جدا، كان مدفونا على عمق 10 أمتار فقط تحت خط الجليد في الجبال، واسم هذا النبيذ هو كواندو. التي تعني متى. كان تقول متى سيصل الشيك إلي، متى سيدفع الحساب المدين. أحضر للسنيور كازانوفا زجاجة من نبيذ كواندو مع تحيات المحل. أنا آسف لأن هذا حدث في حضورك. لا أهمية له يا عزيزي، ولكن لما لا تقول لي عندما يكون عندك عجز مالي؟ ظننت الحقيقة واضحة ومكشوفة، كل الآخرين يعرفونها. والخطاب الذي تنتظره ألم يصل بعد؟ لقد وصل عصر اليوم، ها هو لا. أنت لم تفتح الخطاب بعد. لم أجد القدرة على أن أفتح، حدث لي العديد من المفاجآت غير السارة إلى الدرجة التي فقدت معها ثقتي في حظي. أعطيني الخطاب، دعني أفتح لك. فيما بعد، بعد قليل. بعد النبي. أيها الصقر العجوز، أيها الصخر العجوز المشتاق. وهل تسمين هذه قبلة؟ لا، أسميها شبح قبلة. يجب أن ترضينا في اللحظة الحالية. هل أنت متعبة؟ مارغريت، هل أنت متعبة؟ كان يجب أن تستاحي مساء اليوم. تطلعت إلى الفضة وارتحت. تطلعت إلى الفضة في مقهى أحمد؟ لا، أنا ارتحت عند أحمد وشربت شايا بالنعناع. شربت شايا بالنعناع في الطابق الأرضي؟ في الطابق العلوي. في الطابق العلوي حيث يدخنون الأفيون. في الطابق العلوي حيث الجو رطب وموسيقى وضوضاء السوق الناعمة كهمس الحمام. هذا كله يريح الأعصاب عند الاسترخاء على وسائط من حرير فوق إيوان فيه ركن مغطى بالستائر ومعطر فوق السوق. ناسية ولو للحظات أين أنا؟ أو أنني لا أعلم أين أنا؟ ناسية وحدك أم في صحبة رفيق؟ فهل يعرف الناي أو المزمار أو لديه عملة من الفضة يفرجك عليها؟ نعم هذا يبدو مريحا جدا، ومع ذلك فأنت تبدين متعبة. إذا كنت أبدو متعبة فأنا متعبة من اهتمامك المهين بي. وهل هي إهانة أن أحس بالاهتمام بسلامتك في هذا المكان؟ نعم هي كذلك، الوضع يجعلها كذلك. وما هو الوضع؟ أنت تعرف ما هو، فلست إلا واحدة من الغانيات المثيرات التي اعتدنا أن يدفعوا لهن في مقابل المتعة، أما الآن فعليهن أن يدفعن. جاك، أنا لم يمشي ورائي رجل، لقد تقدمت في السن كثيرا فأصبح من المستحيل أن أتبع. ما هذا؟ خطاب للسيدة. ما أغرب أن يصلني خطاب في مكان لا يعرف أحد أنني أقيم فيه. خذه لي إذا سمحت. حسنا، ماذا فيه؟ لا شيء هام، إعلان ملون عن مصيف جبلي. ما اسمه؟ وهذا المصيف هو انتظر هنا لحظة. يشتعل ضوء أزرق مفاجئ على مائدة موليغان. تصفق بيديها وتضحك. مارغريت تتحرك مبتعدة وتتجه إلى مقدمة المسرح. راك يتبعها. هل تعرفين هذا المصيف الجبلي؟ نعم، أقمت فيه مرة. هو أحد تلك الأماكن التي تحتوي على شرفات مكشوفة للنوم وتحيط به غابات الصنوبر الثلجية. فيه صفوف وصفوف من السرير الحديدية البيضاء الضيقة منتظمة الصفوف وكأنها شواهد مقابر، والمرضى هناك يبتسمون لبعضهم البعض وهم يشهدون الفؤوس وهي تبرق في الوديان، تضرب وتبرق وتضرب مرة أخرى، والأصوات الفتية تنادي بعضها البعض عبر الوادي هلا، وهم يسلمون البريد للناس هناك، والصديق الذي اعتاد أن يرسل إليك خطاب من 10 صفحات اكتفى الآن ببطاقة بريد مرسوم عليها طائر أزرق وتمنيات بالشفاء السريع. عندما يأتي النصف الأخير ليس متأخرا كثيرا عن موعده المنتظر ولا متقدما، فإنهم يأخذونك بهدوء على عجلات إلى خيمة صغيرة من الشباك البيضاء. وآخر ما نعرفه من هذا العالم الذي لم نعرف فيه إلا القليل جدا وهو مع ذلك كثير جدا هو رائحة ملاحة خالية. أنت لن تعودي إلى هذا المكان. أنا لم يطلق سراحي، لقد غادرته بدون إذن، وهم يرسلون إلي هذا الإعلان لكي أتذكر. لقد سقط منك هذا الإعلان. نحن رميناه. أنا متأسف. والآن منذ الآن فصاعدا مارغريت يجب أن تحرصي على العناية بنفسك. أتسمعين ما أقول؟ أنا أسمعك. لا مزيد من المتع واللهو لي، لا مزيد من العشاق في أركان معطرة محاطة بالستائر فوق السوق، لا مزيد من الشبان الذين تحولهم كمية قليلة من مسحوق أبيض بين الأصابع أو دفقة من الدخان الأزرق إلى حبيب نذكره بإخلاص. لا منذ الآن فصاعدا ماذا أيها الصقر العظيم؟ السلام والراحة. هما الكلمتان اللتان تنقشان على صفحات الحجارة فوق القبور، وأنا لم أستعد لها بعد. هل أنت مستعد لها؟ قل لي، هل أنت مستعد؟ جاك، متى نغادر هذا المكان؟ كيف نغادر هذا المكان؟ يتحتم عليك أن تخبرني. قلت لك كل ما أعرفه. هراء، أنت فقدت الأمل. لا هذا غير صحيح. جاكمان يحضر الببغاء البيضاء ليفرج عليها ليدي موليغان. ولماذا تسميه أرورا؟ لأنها تصيح في ساعة الفجر. فقط في ساعة الفجر؟ نعم، ساعة الفجر فقط. منذ متى ذهبت إلى وكالات السفر؟ صباح اليوم قمت بالجولة المعتادة، ذهبت إلى شركة كوك الأمريكان إكسبريس وشركة عربات النوم الدولية، ونفس القصة، لا فكاك من هذا المكان حتى تأتي الأوامر من جهات عليا. لا رحلاتنا على الإطلاق، على الإطلاق. هناك شائعات عن شيء يسمى الهارب، ولكن ماذا؟ الهارب هي أحد تلك الرحلات التي لا يوضع تاريخها في البرامج التي. متى؟ قلت لك إنها ليست على البرنامج، ومعنى هذا أنها تأتي وتقلع في موعد لا يمكن التنبؤ. لا تشرح لي معاني الكلمات، أنا أريد أن أعرف كيف يستطيع المرء أن يركب هذا الطائر. هل قدمت لهم رشوة؟ هل عرضت عليهم بعضا من الناس؟ لا طبعا أنت لم تفعل، وأنا أعرف لماذا. أنت في الحقيقة لا تريد أن تغادر هذا المكان، أنت تتصور أنك لا تريد أن ترحل لأنك كصقر عجوز رجل شجاع، ولكن حقيقة الأمر، الحقيقة الموضوعية لا الحقيقة البطولية، هي أن الرعب يملأك من الأرض المجهولة التي تقع خلف جدار هذا المكان. قصدت صميم الحقيقة، الرعب يملأني فعلا من الأرض المجهولة، داخل هذا الجدار أو خارجه أو في أي مكان آخر في العالم. أنا وحدي وأنت لست معي، والمكان الوحيد مجهول كان أم غير مجهول بالنسبة لي هو الذي أستطيع أن أعيش فيه أو أهتم بأن أعيش فيه، ذلك المكان الذي نتنفس فيه معا ونعيش فيه معا كما نفعل الآن ونحن جالسين إلى هذه المائدة. وبعد برهة، بعد قليل، المخلوقان الوحيدان وقد ازدادا قربا من بعضهما البعض في عالم حدوده هو النور المنبعث من مصباح وردي بجوار ذلك العالم الممتع الواضح تماما في فراشك الدافئ. متعة الحب الصغير؟ وهل هذه المتعة قليلة؟ الطيور المحبوسة تحب بعضها البعض، ولكن الهروب هو حلمها الوحيد. أنا أريد أن أبقى هنا معك لأحبك وأحرسك حتى يحين الوقت الذي نستطيع فيه أن نرحل بكرامة. نرحل بكرامة، قاموس ألفاظك قديم قدم قبعتك وعصاك، كيف يستطيع أي مخلوق أن يغادر هذا الميدان بكرامة، هذا المكان حيث لا يوجد فيه إلا كل تحلل لكل شيء فاضل بالنسبة لنا، ذلك النوع من اليأس الذي يأتي بعد أن يبلى اليأس نفسه من طول القدم والتآكل. لما وضعوا حول مائدتنا هذه الشباك؟ تقف وتدفع إحدى الستائر فتسقط. انظر ماذا فعلت، أنا لا أفهم لما تسمح لأمثال هؤلاء الناس بالبقاء هنا. دفعوا ثمن الدخول مثلك تماما. وما هذا الثمن؟ اليأس، وفي هذا الفندق لابد من دفع الثمن، أما هناك في حي الدهماء الدخول مجانا. محطة رقم 9 على الجسر السلطاني. نور أزرق متلألئ يغرق الفندق، المهرج يشير تلك الإشارة التي تعبر عن ظهور الشخصية الأسطورية. لورد بايرون يظهر على الباب وقد استعد للرحيل، جاتمان يشير طالبا الصمت. لورد بايرون سترحل عنا؟ نعم سأرحل من هنا يا مستر جاتمان. يا للأسف، ليس هذا إلا مكان للقدوم والرحيل، لا يوجد ثمة ضيوف دائمون، ربما أصابك بعض القلق أخيرا. رفاهية هذا المكان جعلتني طريا. تلمي فقد سنه المعدني المدبب، لم يبق منه إلا الريشة. ربما يكون هذا صحيحا، ولكن ماذا تستطيع أن تفعل حياله؟ أرحل. من نفسك؟ من نفسي كما هي الآن إلى نفسي كما اعتادت أن تكون. وهذه أطول رحلة يمكن أن يقوم بها رجل. أعتقد أنك راحل إلى أثينا. ثمة حرب أخرى هناك، وككل حرب أخرى منذ بدء الخليقة يمكن تفسيرها بأنها صراع في سبيل ماذا؟ في سبيل الحرية، ربما تصر من هذا، ولكنها ما زالت تعني شيئا بالنسبة لي. لابد أن تعني شيئا. أنا لا أسخر أبدا، أنا مملوء بالإعجاب بك. لقد سمحت لنفسي بالكثير من العبث. نعم فعلا، إلا أنني لم أنس أبدا إخلاصي القديم لماذا لورد دايرون؟ ألا تستطيع أن تتذكر موضع إخلاصك القديم؟ عندما استخلص جثمان الشيلي من البحر أحرق على الشاطئ عند فيراجيو، وقد تفرجت على المشهد من عربتي لأن الرائحة كانت فظيعة. سحرني المنظر، تركت عربتي واقتربت منه وأنا أضع منديلا فوق أنفي. رأيت مقدمة الجمجمة قد انفجرت بفعل النيران، وهناك كان مخ الشيلي لا يمكن تمييزه من عصيدة تطهى. كان يغلي ويفور بالفقاعات ويدمدم في إناء جمجمته الذي اسود بفعل النيران وتهشم. وكرلوني صديقه، كان كرلوني يرمي في النار الملح والزيت والعطر، وفي النهاية فإن الرائحة الفظيعة التي لا تحتمل ولد كانت قد انتهت، وكان الحريق صافيا كما ينبغي أن يكون حرق الإنسان. ينبغي أن يكون حرق الإنسان مطهرا ليس كحريقي. كان حرق الشيلي في النهاية مطهرا جدا، ولكن الجسم الجثة انفجرت في النهاية كخنزير مذبوح. ولد ثم انفتحت أقفال الضلوع، وكما يمد الخباز يده ليلتقط من وسط النيران رغيفا مد ترلوني صديقه يده. ولد اختطف كما يختطف الخباز رغيفا قلب الشيلي، اختطف القلب سريعا من الجثة المتمزقة بفعل النيران بعيدا عن الحريق عن اللهب الأزرق. وهكذا انتهى الأمر. وقد تصورته شيئا مثيرا للاشمئزاز أن تختطف من جسم الرجل قلبه. ماذا يستطيع أي رجل أن يفعل بقلب رجل آخر؟ يستطيع أن يضربه هكذا، يستطيع أن يلويه كالرغيف هكذا، يستطيع أن يمزقه هكذا ويقذفه بقدره بعيدا هكذا. سينيور، هذا هو صميم الصدق، ولكن وظيفة الشاعر، وقد اعتدت أن تكون هذه وظيفتي، هي أن يؤثر على القلب بطريقة أكثر رقة مما فعلت وتركت به آثارك على رغيف الخبز. إنه ينبغي على الشاعر أن يطهره وأن يرفعه فوق مستواه العادي. إذ ما القلب إلا نوعا ما من أداة تترجم الضجيج إلى موسيقى والفوضى إلى نظام. نظام غامض. كانت تلك هي وظيفتي حينا من الزمن قبل أن يضيع مني وضوحها بين المتع. ورويدا رويدا ضاع مني الشعر بين قوارب الجندولة والقصور والحفلات التنكرية والصالونات المتلألئة والمجالس المصربلة بالظلال والمداخل المضاءة بالمشاعل وواجهات القصور القديمة وقطع الأساس المرفهة والتنافس الجميلة والشمعدانات وزينات الذهب على الدمقس الثلجي والسيدات ذات الأعناق الرفيعة كعيدان الزهور ينحنين علي وتغمرني أنفاسهن المعطرة. كنا أكشفن لي صدورهن هامسات نصف مبتسمات، وفي كل مكان رخام، فخامة الرخام المكشوفة، رخام قرمزي ورمادي معرق ومنقط ك كاللحم الممزق المتعفن، وكل هذه زودتني باهتمامات ممتعة بعيدا عن وحدة الشاعر المخيفة. ما أكثر الأغاني التي كتبتها في رافين وروما عن هذه الرحلات اللاتينية والفينيقية التي قادتني إليها ساقي المشوهة، إلا أنني لا أذكرها بالعجب كثيرا، فإنها فيما يبدو تزداد حسنا كلما ازداد النبيذ في الزبابة نقصا. هناك رغبة جياشة للتمزق والانهيار في هذا العالم. وفي الأيام الأخيرة وجدت نفسي أنصت إلى الموسيقيين المستأجرين الذين يعزفون وراء صف من النفس الصناعي، بدلا من أن أنصت إلى آلة قلبي ذات الأوتار الصافية. حسن، هذا وقت الرحيل من هنا. ثم وقت للرحيل حتى لو لم يتحدد للذهاب مكان، وأنا ذاهب الآن لأبحث عن مكان أمضي إليه. سأبحر إلى أثينا، على الأقل أستطيع هناك أن أتطلع إلى الأكروبول، أستطيع أن أقف عند قاعدتي وأنظر إلى العمد المحطمة فوق قمة التل. فإن لم يكن هذا هو الصفاء نفسه فهي على الأقل بقاياه وذكرياته. أستطيع أن أجلس بهدوء زمانا طويلا طويلا في صمت مطلق، ومن الممكن، نعم من الممكن، أن تعود إلي الموسيقى القديمة. وعلى كل حال فمن الممكن أيضا أن لا أسمع إلا طنين الحشرات على الحشائش، ومع ذلك فسأرحل إلى أثينا. سافر، حاول أن ترحل، ما من حل آخر. انظر أين يتجه. لورد بايرون يعرج عابرا الميدان ورأسه مركزة، وهو يعتذر برقة للمتسولين من حوله. يصعد إلى المنحدر المؤدي إلى مخرج من المدينة. راقبوه، راقبوه، راقبوا طريق الرئيس أمدي فيه، ربما يكون قد اكتشف طريقا لا نعرفه. أنا أراقبه يا حبيبتي. يا إلهي، يا للغبي أنه سأمضي إلى هذا الطريق. نعم، لقد سافر إليه بالفعل. مر يا للغبي يا للأحمق. إنه يمر تحت الباكية الكبيرة. إذاك اجل وراءه، حذره، كله عن السخاء التي عليه أن يعبره. أحسبه يعرف تماما ما هو فاعل. لا أستطيع أن أنظر إليه. أيها الحمالون من هذا الطريق. محطة رقم 9 على الجسر السلطاني. يجري عبد الله عائدا من الفندق ومعه صوت ترميم طائرة في الجو يسمع. مارغريت تفتح عينيها والدهشة تملأهما، تتطلع إلى السماء. إذاك أنا أسمع صوت شيء في الجو. أما تسمعينه أبدا. لا، هذه طائرة، طائرة هائلة، أنا أرى أنوارها الآن. حبيبتي هذه لعبة من الألعاب النارية. تطفئ الشمعة التي أمامها حتى ترك جبنها، تقف وتتطلع إلى السماء. أنا أراها، أنا أراها، هذه هي، إنها تدور فوقنا. رايموند، رايموند اجلس، وجهك محتقن. لا تعرف الهارف، الهارف أسرع، أسرع مجوهرات السر لم يفندق. ضع ما تجده في الحقائب، تنتظرك هنا. دعك من الحقائب، أنا على النقود والأوراق. أين ذهبت الآن؟ هذه هي، هذه هي. هل هذا كبير صاحبك؟ نعم، سنرى أن نذهب بأي طريقة، بأي طريقة، مجرد الذهاب من هنا. إنها تفضل الجو. مستر جاتمان يظهر على عتبة الفندق ويرفع يده بصرامة. العلامات التي تظهر في السماء يجب ألا يخطأ الظن بها، فترى من المعجزات. سيداتي سادتي، عودوا إلى أماكنكم. أيها الحارس، لما لم أخبر أن الهارب قادم؟ يا لها من رحلة رائعة. المشاهد الطبيعية كانت ساحرة، رحلة سريعة جدا هي الطريقة الوحيدة للسفر. الهارج تشحن الآن للإقلاع. الهارج تشحن الآن للإقلاع فورا. الركن الشمالي الغربي من الميدان. إنها الهارج، إنها رحلة المفاجأة التي سمعت عنها عصر اليوم. كل المسافرين الراحلين على الهارج عليهم أن يتقدموا بتذاكر السفر وأوراقهم في هذه المحطة فورا. المسافرون الراحلون، المسافرون الراحلون على الهارج عليهم أن يتقدموا فورا في هذه المحطة بأوراقهم إلى رجال الجمارك للتفتيش. لماذا أنت واقف هكذا لا تفعل شيئا؟ أنا لا أفهم شيئا. تحرك تحرك افعل شيئا. ماذا؟ اذهب إليهم واسأل وتبين الأمر. ليست لدي أي فكرة عن هذا الشيء الملعون. أنا أعرف أقول لك إنها طريقة للخروج من هذا المكان الخطير. لا أظن هذا، لا أظن هذا. إنها طريقة للخروج ولن أتخلف عنها قطعا. الديوان هنا، التفتيش هنا. الجمارك هذا يعني الأمشغل. أتى إلى غرفتي، خذ هذا هو المفتاح. ارمي اي شيء في حقائب دون جوهراتي وثرائي، ولكن اسرع اسرع اسرع اسرع، ليس لدينا متسع من الوقت. كل المسافرون يتسابقون لاخذ التذاكر. مسيو سينيور، يا سيد عفوا، انا مسافر، انا راحله ايضا، اريد تذكرتي. اليس من فضلك مادموزيل بوتييه؟ ولكنني بوتييه ليس لدينا هذا الاسم في القائمه. انا اسمي ليس في القائمه، اعني انا مسافره باسم اخر. ما هذا الاسم؟ الحمد لله لقد تيقظت في الوقت المناسب. الحمد لله، انا لم اكن نائم. كنت أعرف أن الرحلة مفاجئة، لكنني حسبتهم يعطون مهلة لارتداء الملابس. انظري، إنها تحاول أن تأخذ مكانا في الطائرة، ونعلم أنها لم تحتجز مكانا. مادموزيل، ما اسمك؟ أرجوك وراءك آخرون ينتظرون وأنت تعطلين. أنا لا أدري شيئا. جاك، تحت أي اسم حجزت لي مكانا؟ إنها لم تحتجز مكانا. أنا حجزت، وأنا أيضا. الدور علي في الصف. لا تدفعيني أيتها العدو. أنا كنت هنا أولا، أنا كنت هنا قبل الجميع. جاك، أسرع أحد النقود من خزانة الفندق. كف الصف، كف الصف. 5 دقائق. 4 دقائق. الهارب ستقلع بعد 4 دقائق. 3 دقائق. الهارب تقلع بعد 3 دقائق. يا أرجوك، كنت هنا أولا، كنت هنا قبل الجميع. انظر، لدي الآلاف من الفرنكات. خذ ما تشاء، خذ أموالي كلها، إنها ملكك. الدخل لا يتم هنا إلا الإسترليني أو الدولار الذي بعدها في الصف من فضلك. أنت لا تقبل الفرنكات في جميع الفنادق؟ يقبلونها، إنهم يقبلونها في فندق سيسمار. سيدتي لا تكاذبيني، أنا لا أضع اللوائح. أوه يا إلهي، جاك، أعدها إلى خزائن الفندق، استبدلها بدولارات، أسرع حالا. أغمى علي. لكن مرحبا، اذهب أرجوك. سنتوقف الآن، الهارب تقلع بعد دقيقتين. دع اللورد يمر. أنت تعترضين الطريق. أوه مسيو، اسمح، انظر إلى هذه مساتي، خاتم السوليتير، كراسان، خذ هذا كرهينة. دعيني أذهب، دكانه هناك أمامك عبر الميدان. أوه أنت لا تفهم ما أقصد. سيريو كازانوفا ذهب لاستبدال نقودي، فيحضر في ثريات أدفع 5 أضعاف الأجر. 10 20. جاك، جاك، أين أنت؟ نحن نغلق البوابة. أنت ليس من حقك أن تغلق البوابة. مدام اخلص. لن أتحرك. اسمع، لورد موليغان هو رجل الحديد والصلب في كوم. رايمون، إنهم يغلقون البوابة. يبدو أنني لن أرحل. افتحوا البوابة للورد موليغان. الآن اخل الطريق وإلى الطريق لاستخدام القوة. جاك، جاك، دعونا نمر، كل شيء جاهز. مدام اخل الطريق ودع المسافرين يمروا. لا، أنا هنا، الدور علي. ابعدوها عن طريقي، هذه المرأة عاهرة. كيف تجرين على الوقوف في طريقنا؟ أيها الحارس، خذ هذه المرأة. رايموند، هيا بنا. جاك، جاك، خذي خذي، لقد حولت لك الفرنكات. وهو كذلك، اعطني اوراقي. اوراقي؟ هل قلت اوراقي؟ اسرعي اسرعي، جاك، جاك، انه يريد اوراقي. اعطيه اوراقي يا جاك. اوراق السيدة فقدت. لا لا لا، هذا كذب، انه يريد ان يحتفظ بي هنا، انه يكذب. هل نسيتي ان اوراقي قد سرقت؟ انا اعطيتك اوراقي، اعطيتك اوراقي لتحفظها. اوراقي معك. رايموند، اسرع. انا مريض، انا مريض. انت لا تستطيع ان تمرض قبل ان تركب الهارب. حولوا كل البرقيات الى اتحاد الصناعات في باريس. شكرا، كل مبيعات شركة موليغان للحديد والصلب بكوب، الدفع عند التسليم. شكرا. رايموند، من يكون هؤلاء الرجال؟ انا اعرف، انا اعرف وجوه هؤلاء الرجال. رايموند، انهم كنسوا الشوارع. جاك، اوه جاك يا الهي. الهارس ستقلع كل الركاب في الطائرة. دعيني اذهب. لن تذهب بدوني. ايها الهارس اقبض على هذه المرأة. مارجريت دعيه يذهب. هذه هي الاوراق. انها معي انتظر. الاوراق معي. اوراقي معي. نحن راحلون. ليس بدوني. محطة رقم 10 على الجسر السلطاني. ثمة جو في الميدان وكأنه ميدان في مدينة طربت بالمدافع. أضواء حمراء من مختلف أنحاء المسرح مع دخان. يا صديق يا صديق. نعم أيتها المغنية. كل شيء ضاع ضاع ضاع. مارغريت تتعلق بدربزين الدرجات. جاك يذهب إليها ويسندها. استندي علي يا حبيبتي. تنفسي بهدوء. كل شيء ضاع. بهدوء بهدوء. تنفسي بهدوء وانظري إلى السماء. ضاع. هذه الليالي الإسوائية كم هي صافية. وهذا هو صليب النجوم في الجنوب. مارغريت انظري انظري. هذا هو الصليب في الجنوب. وهناك هناك نجم المشرق كأنه سمكة سمينة تسبح ماضية إلى الشمال عبر المياه الصافية. ونحن معا نتنفس بهدوء معا مستندان إلى بعضنا البعض بهدوء معا تماما. ويا لها من متعة مصفات حلوة. وليس فينا ثمة خوف. ونحن لسنا وحدنا. سنا معا معا. المغنية وقد وصلت إلى وسط المسرح ومعها ابنها. وكل منا يحمل في صدره طائرا مستيئسا. ذكرى. أم بعيدة جدا بأجنحة. كنت سأرحل بدونك. أنا أعرف هذا. أنا أعرف. كيف تستطيع إذن أن أمسك بك وأسندك؟ لأنك علمتني ذلك الجانب الرقيق من الحب لما كنت أعرف أبدا من قبل. كانت لي عشيقات يحيطن بي وكأنني القمر. كنت أمضي من غرفة نوم إلى غرفة نوم وأطراف أشوابهن مشتعلة بالنيران. من قناة إلى قناة كأكواب من الفحم تلقى على نار موقدة. ولكن لم أحب أبدا حتى التقيت الآن بذلك الجانب الرقيق من الحب. لقد ألفنا بعضنا البعض وهذا ما تظنه الحب. والأفضل لك أن تتركني وحدي. فالأفضل لك أن تدعني أذهب لأن ثمة ريح باردة تهب من الجبال وتزحف عبر الصحراء وتمضي إلى قلبي. وإذا بقيت معي الآن فسأقول أشياء مؤلمة. سأدمي غرورك لأني سأذكرك بانهيار حميتك الذكرية. لما تفقد خيبة الأمل قدرة الناس على العطف فيما بينهم؟ لأن كل منا يعيش في عزلة عميقة. ولكن على ألا نفقد الثقة في بعضنا البعض. علينا ألا نثق في بعضنا البعض. إنها خط دفاعنا الوحيد ضد الخيانة. الحب هو خط دفاعنا. هو جاك لقد ألفنا بعضنا البعض. نحن زوج من الصقور الأسيرة وضعت في قفص واحد. ولذا فقد ألفنا بعضنا البعض. هذا ما يخدعنا بالحب في هذا المكان المعتم المليء بالظلال في في نهاية الجسر السلطاني، وما الذي نثق فيه، ولا حتى وجودنا أيها الصديق الذي تملأني بالراحة. من الذي نستطيع أن نوجه إليه السؤال الذي يعذبنا؟ ما هذا المكان؟ أين نحن؟ رجل عجوز يعطي إشارات لئيمة وتلميحات تزيد من عذابنا، غجرية مدعية تحملق في أوراق اللعب وتفل الشاي. هل قدم إلينا أحد غير هؤلاء؟ ذلك السيل الذي لا ينقطع من الأحداث الصغيرة التي تؤكد لنا نحن والغرباء المحيطين بنا أننا ما زلنا أحياء. أين؟ لماذا؟ وذلك الغصن الذي نمسك به ليس ثابتا أبدا، ونحن مهددون دواما بالطرد، لأن هذا الذي نقيم فيه ليس إلا ميناء الوصول والرحيل، ولا يوجد قط ضيوف مستديمون. وأين نستطيع أن نذهب إذا رحلنا من هنا؟ انتظر قليلا، فندق ريتز للرجال فقط، أو تحت ذلك القوس المخيف نحو الأرض المجهولة. نحن وحيدون، الخوف يملأنا، نحن نسمع صفيرك الناس الشوارع وهو ليس بعيدا عنا. ولذا فنحن الآن، ورغم أننا جرحنا بعضنا البعض مرارا، فإننا نمد أيدينا ونتصافح في ذلك الظلام الذي لا نستطيع الهروب منه. نحن نلتصق معا بحثا عن راحة جماعية غامضة، وهذا ما نصوره بالحب. هذا ما نصوره بالحب في هذه المحطة النهائية من ذلك الجسر الذي ألف أن يكون ملكيا. وما حقيقة هذا الشعور الذي بيننا عندما تحس بثقلي على ذراعك لصق كتفك، عندما أضع رأسك الصقرية المشتاقة على صدري؟ ما هذا الذي نحسه فيما تبقى لنا من قلوبنا؟ هو ثمة شيء رقيق مغوم خلو من الدماء، كأنه زهور البنفسج التي تستطيع أن تنمو فوق القمر أو بين شقوق الجبال البعيدة، مسمدة هناك بإفرازات طيور الرمم. هذه الطيور أصبحت مألوفة لنا، وظلالها تسكن الميدان، وقد سمعتها وهي تصفق بأجنحتها وكأنها خادمات عجائز ينفضن بعض السجاجيد القديمة بالمكانس الرمادية. ولكن الرقة وظهور البنفسج في الجبال لا تستطيع أن تكسر الصخر. ظهور البنفسج التي تنمو في الجبال تستطيع أن تكسر الصخر إن آمنت بها وأعطيتها فرصة للنمو. احضروا قبعاتكم للكرنفال وانفكم الصناعية، الليلة سيعيد القمر البكارة لأختي. هل تعرف انني سأخونك الليلة؟ ولم تفعلين هذا؟ لان رقة قلبي ماتت وما زلت بعدها حية. عبد الله تعال هنا، عندي مشوار لك، اذهب الى حانة احمد وسلم هناك رسالة. انا اعمل في خدمة مامي لاكسب دولارا من اي امريكي. اعد قبعات الكرنفال. ولد خذ هذا. أتعطيه خاتمك الثمين؟ نعم أعطيه خاتمي الثمين. هل جننت؟ نعم جننت، أو أوشكت على الجنون. شبح الجنون يتعقبني هذه الليلة. خذ يا ولد، التقطه على الجانب الآخر من النافورة. أسرع التقطه يا ولد، اجري إلى حالة أحمد. كل الشاب الجميل الساحر، إن السيدة الفرنسية تحس بالسعم الليلة من صحبتها. كله إن السيدة لم تستطع اللحاق بالهارب وتريد أن تنسى أنها لم تلحق بها. واحتجت لي غرفة ببلكونة حتى أستطيع أن أرى أختك وهي تظهر فوق السطوح عندما يعيد إليها شروق القمر بكارتها. الزمن يخوننا ونحن نخون بعضنا البعض. مارغريت انتظري. لا لا أستطيع، ريح الصحراء تحملني بعيدا. محطة رقم 11 على الجسر السلطاني. لقد بدأ الكرنفال، وأول الأحداث هو تتويج ملك المغفلين. ما هذا الشيء؟ تاج، تاج من القرون. المغفلين في الجسر السلطاني. أزنوبا ملك المغفلين في الجسر السلطاني. أسيب العالم علي وأنا متوج. أعلن هذا الشرف بكل بيان. أعلن العالم أجمع عن الشرف الذي أطفي على كثروبا. ثالث ثالث الربع الذهبي ببركة صاحب القداسة باب روما، المغامر الضائع السفير، رجل الحب الذي لا يغارى، المقامر العاشق بالامتياز، قواد طرطور عاشق عظيم. نعم نعم نعم انا عاشق عظيم، واعظم العشاق طرا يلبس اعظم القرون طولا في هذا المكان. عاشق عظيم. القمر يبلغ الآن، الحدث يوشك أن يقع. سامسون انتبهوا، الغجرية. لقد عاد القمر البدر بينك يا ميراندا. وداعا يا صديق، تمنيت ان تصحبني. يعني وداعا ايها الناس، حظ لكم جميعا ايها المقيمين في الجسر السلطاني. رهنت قفازات الذهبية لأمول رحلتي هذه. انا ذاهب، انا ذاهب فورا، انا ذاهب. يانكي انا ذاهب. اتركوني وحيدا. هذه مالتي انا تتمزق. يانكي ارموا انوار الكشافة على هذا الولد، اضيعوا الضرب. يانكي يانكي، ماذا يحدث هناك؟ اوه لا لا، انا في طريقي للرحيل. انتظر دقيقة. لا تحاولي اغراء يا طفلتي، لقد برهنت قفازات الذهبية لأمول هذه الرحلة. كويردو. كويردو معناها يا حبيبي، وهي كلمة من الصعب مقاومتها، ولكن يجب علي ان اقاومها. يا بطل، انا اعتدت ان اكون بطلا، ولكن لما تذكريني بهذا؟ كن بطلا مرة أخرى، فلتكن راحتك في الصراع، اشترك في المنافسة. لا لا لا، خير ما يكون تحيا. أرجوك أرجوك، اسلمي يا حارسة. يا بطل يا بطل، أنا لست في حالة طيبة. أنت ما زلت بطلا، البطل غير المهزوم صاحب القفازات الذهبية. لم أسمع هذا منذ زمن طويل جدا. يا بطل، مقاومتي تنهار. يا بطل انهار. يا بطل جيريمو. كيلروي البطل، كيلروي البطل. عروسي الصغيرة. محطة رقم 12 على الجسر السلطاني. المسرح مظلم فيما عدا بقعة من الضوء تكشف أزمرالدا فوق سطح الغجرية. ماما ماذا حدث؟ ماما لقد انطفأت الأنوار. ماما أين أنت؟ ماما أنا خائفة من الظلام. ماما هاي تعالي تحت يا عروستي، لقد تم المطلوب وقتك بدلا. يا بدرية المأكولة ما زالت جافة. وماذا تتوقعين غير هذا؟ لم يبقى في الأرض من يحافظ على التقاليد القديمة. أنت ترين طفلتك وهي تتفرج على التلفزيون مسرحيات ساقطة، وتقرأ أسرار الستارة الفضية، وتشترك في المهرجانات الكبيرة، ويجعل منها القمر بكرا، وهي أذكى ما يعرض خلال الأسبوع. وماذا تفعل هي بعد ذلك؟ ها؟ تختار تافعا هاربا لنفسها كبطل المفضل. حسنا، احذري المهرج هنا واعدي البكر الليلة. انت اذا ستمضين بالعرض الى نهايته؟ انتبه لي، انني مدير عملا قانونيا، وسيحصل هذا المهرج على نفس المعاملة كما لو كان مليونيرا هبط على الجسر السلطاني. هاي اكريع يا فتاة، شحني نفاصلك. ايتها الكرة البلورية احكي لي الحكاية. ايتها الكرة البلورية احكي لي الحكاية. سألت في برفو باري، سألت في برفو باري. انا لا افهم هذه اللغة. ارمي يا غزلية، لا تخاطبيني الا بكلمة مدام. مدام كيلوري قد خلعت. نعم، وفي عين الثور الهرب في مدينة ليس بالزول عيدني وأكلت في الساعة 10:50 مساء بالتوقيت الشرقي، بينما كنت تضع الزهور في شعرك، وكذلك فإن المجموعة الشمسية تنحرف نحو مجرة هرقل. اخرجي من هنا. أعطيها جرعتين من فراميز. أنت ما هو شعورك عندما تكون البطل المختار؟ الأفضل أن أوضح لك شيئا. وفر تعبك، ستحتاج إليه قريبا. أنا أريد أن أتفاهم معك، هل أستطيع هذا؟ أنت لا تستطيع إلا أن تتفاهم مع الغجرية. أنا لا أدري لأي غرض يعتار البطل. الزمن سيعلمك. أنا أكره الأعمال المكتبية يا حارسة. ابتداء من الأحد القادم كل الأوراق الواردة إلى الأرشيف ستأخذ 6 اتجاهات. مصباح التدخين قد أشعل، تفضل سيجارة. لا شكرا. هيا متع نفسك، لن تفقد شيئا لن يفقد منك. إذا كان هذا هو رأيك فأنا لا أحترمك. اجلس واعطني اسمك بالكامل. كيلروي. تاريخ الميلاد ومكان وقوع الكارثة. الاثنان مجهولان. العنوان. مسافر على الدوام. الوالدان مجهولان أيضا. من الذي تولى العناية بك؟ لقد اعتنى بي ليس من هو أفضل وليس من هو أحط رجل، عجوز أناني في مدينة دالاس. ارفع إليك الاثنين معا واقسم إنك لم تأتي إلى هنا لغرض ارتكاب عمل ينافي الأخلاق. عشيقا هاي صمتا. أمراض الطفولة؟ سعلديك وحصبة وتحتها. أشياء تحبها وأخرى تكرهها؟ أحب المآزق التي أستطيع الخروج منها، ولا أحب رجال الشرطة. غير مهم، وقع هنا. ما هذا؟ أنت دائما توقع شيئا أليس كذلك؟ نعم، ولكن بعد أن أعرف ما هو. إنها إجراء رسمي صغير يعطي طعما للعمل الذي أقوم به، ويعطي طابعا لتجارتنا التي لا تجد مكانا لها في المدن. اتركم عن ذراعك. لماذا؟ سأحقنك مادة من نوع معين. أي نوع؟ أي نوع؟ ألا يعطونك دائما حقنة من نوع ما؟ من؟ هم ذوي القبعات الحديدية الأمريكان. أنا لست خنزيرا للتجارب. لا تخدع نفسك، كلنا خنازير تجارب في معامل الله. الإنسانية ليست إلا تجربة ما زالت مستمرة. أنا لا أفهم هذا. فمن الذي يفهم؟ الجسر السلطاني ليس إلا ورقة هزلية تقرأ من النهاية إلى البداية. هل أنت متعب؟ ارتفاع المكان عن سطح البحر ينومك؟ إنه يوتر أعصابي. سأريك كيف تأخذ جرعة من مخدر، إنه يوسع الشرايين. أولا رش الملح على ظهر كفك ثم الحسه بعد ذلك بلسانك ثم اشرب بعد ذلك الكأس ثم امتص الليمونة. وبهذه الطريقة تكون الجرعة أسهل، ولكن ما أعظم أثرها. الدور عليك. لا شكرا لا أريد. هناك مثل صيني يقول عندما تطهو البطة فإنه من الأفضل لك أن تطهوها بمزيد من الدهن. قف يا طفلي، دعني ألقي عليك نظرة. لست صبيا قبيح المرأة، وأحيانا لا يكون العمل في سبيل كسب دولار أمريكي أمرا مؤلما. لم يحدث أبدا أن وقعت تحت تأثير العجائز من النساء؟ بصراحة لا. حسنا، هناك المرة الأولى لكل شيء في حياة الناس. هذا أمر لا أستطيع أن أوافقك عليه. هل تظنني امرأة عجوز؟ هل تختار أوراق اللعب أم البلورة؟ أيهما يصلح؟ كذلك، سنبدأ بأوراق اللعب. سألني سؤالا. هل انتهى حظ الحسن؟ يا حبيبي، لقد انتهى حظك الحسن يوم أن ولد. غيره؟ هل يجب أن أغادر هذه البلدة؟ يبدو لي وكأن الأمر خارج عن اختيارك. فكرت. نعم. أي لون؟ أسود. انكشف الأمر. هل قلبك كبير؟ كحجم رأس طفل. سيتحطم. هذا ما كنت أخشاه. كالناس الشوارع في انتظارك خارج الباب. أي باب؟ الأمامي؟ سأفر من الباب الخلفي. فلنواجه الأمر بصراحة. الدور عليك. أنت تعرف منذ زمن بعيد أن اسم كيليروي كان موجودا على القائمة عند كالناس الشوارع. بالتأكيد، ولكن ليس على رأس القائمة. الناس دائما يصدمون بهذا، ولكن انتظر قليلا. هذه أخبار طيبة لك. لقد جاء هذا الكرت في مكانه المناسب تماما. ما معنى هذا؟ الحب يا صغيري. الحب؟ جائزة الأغبياء إزميرالدا. ولكن ما تخصصها؟ قراءة البخت. أنت تعرف ما فعله القلق بذكر القط. هاي يا حارثة، أعطيني فرع الإغراء. سأذهب للصيد في الشارع، وعلي أن أفك بعض النقود. أي نقود؟ ورقة العشرة التي ستعطيها لي الآن. لا تجادلها، لها إرادة من حديد. أنا لا أجادلها، خذي. ولكن لا داعي للإجحاف هنا. أنا رهنت قفازات الذهبية من أجل هذه الورقة. كل هؤلاء الأمريكان الملاعين يريدون شيئا مقابل لا شيء. أنا أريد إيصالهم باستلام هذا المبلغ. لأن المخلوق يخضع عند الغجرية. هذا رائع، ولكن كيف أستطيع أن أثق فيها؟ إنه في ورق اللعب وفي الكرة البلورية وفي أوراق الشاي. ما من شخص يخضع عند الغجرية. هذا الجو المتغير. سأرتدي شراء الصيفي. يا حارسة، أحضري فراء الصيف. الفراء المنك يا مستاذ. يا لها من فتاة. اسمعي، خذي هذه الساعة، احسبي عليه الوقت. أديوسي. أمي تقضي وقتا فظيعا في الشوارع. تقصدين أن إهانات توجه إليها؟ من الغرباء. لا أحسب المعارف والأصدقاء يفعلون هذا. كأنك شخص آخر عصر اليوم. عصر اليوم؟ نعم، في الميدان عندما عاملت هؤلاء الرجال بغلظة، وأنت أخذت عنوة إلى البيت بواسطة أمك. أنت لا تذكرين هذا؟ أنا لا أذكر ما حدث قبل أن يجعل القمر مني عذراء. ما أقوله يبدو لك كصدمة. نعم كصدمة. أنت غشي عليك لمدة قصيرة. يعني أنا سعيدة لأنني اخترتك. أنا سعيدة، سعيدة جدا. يا عروسة، ماذا تريدين يا حارسة؟ كيف حال الشغل؟ بطيء يا حارسة. أريد شيئا أقرأ فيه. إنه جالس على مجلة أسرار السينما. هذه هي المجلة. أنا أحس بالاضطراب. هل تحبين الصور؟ الصور المتحركة. لا غير المتحركة، لقطة ثابتة لك، لامرأة الصادقة المخلصة. كانت شقراء بلاتينية مثل جين هارلو. هل تذكرين جين هارلو؟ لا، أنت لا تذكرين جين هارلو. عندما تذكرين جين هارلو فإنك تدركين أنك تتقدمين في السن. يقولون إن رماد جين هارلو محفوظ في كنيسة خاصة في فورستلون. ألا يكون من الرائع حقا أن يؤخذ هذا الرماد وينثر في الأرض كالبذور، ومن كل بذرة تنمو جين هارلو جديدة؟ وعندما يأتي الربيع تذهبين إلى الدغل الصغير وتقطفينها. أنت لا تتكلمين كثيرا. أنت تريد مني أن أتكلم؟ هذه هي الطريقة التي نعمل بها الأشياء في أمريكا. نعم، قليل من النبيذ، الصعاب على البكتولة، حديث هادئ، ثم بعد ذلك إذا كان الطرفان في حالة مزاجية صالحة للحب. الحب؟ موسيقى؟ يقولون إن النظام النقدي يجب أن يثبت في جميع أنحاء العالم. أعيدي هذا من فضلك، الرادار لم يكن مفتوح. أنا قلت إنهم يقولون غير مهم، ولكننا مضطرون للاهتمام طالما أنت تأخذ دولارات اليانكي وندفع ضرائب الدولة. بالتأكيد بالتأكيد. وما رأيك في صراع الطبقات؟ هل تأخذ فيه جانبا؟ لا لا، لأنني ولا نحن أيضا، والسبب هو نظرية الجدل. من ماذا؟ لغات بحروف متحركة على ما أظن. مما لا يهمها الأمر مطلقا طالما أنهم لا يحضرون البابا ويضعونه في البيت الأبيض. ومن الذي سيفعل هذا؟ البولشفي. هؤلاء الرجال ذوي اللحى القبيحة. اللحى تخدش، لكن الشوارب الصغيرة تدغدغ. أنا أحلق دقني دائما جيدا. وما رأيك في المومبو جومبو؟ هل تعتقد أنهم صادوا الرجل العجوز ووضعوه في الحقيبة؟ الرجل العجوز؟ لا، نحن لا نعتقد هذا. كانت الدعاوى الإلحادية من الكثرة والغباء إلى الدرجة التي أغرس الله على النوم. ليس هذا معنيته بالحديث الهادئ. أنا أقصد هذا الحديث لم يصل بنا إلى شيء. أي نوع من الحديث تقصد؟ شيء أكثر قربا منا. أنت تفهمين؟ مثل من أين لك هذه العيون الجميلة؟ حديث شخصي. نعم حسنا حسنا، من أين لك هذه العيون الجميلة؟ من سمكة ميتة. يا مرونة. ماذا؟ أنا لست سائق سباق، ورغم أنها واقفة هناك خارج هذا المكان وفي يدها ساعة، وقفت لتتأكد أنني لن أبقى هنا أكثر من الزمن المسموح به لي. اذهبي للنوم يا حارثة. بالضبط، اذهبي للنوم يا حارثة. الحارثة ذهبت للنوم. سلام. ما الذي تنظر إليه؟ الثوبانان الخضراوين. لما تحسين بهما ذراعيك؟ المفروض للحماية، والحقيقة للتسلية. ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أستولي على رأس كوبرا، أريد أن أجعل من هذه الأريكة مصيفا لي. ما رأيك؟ ألا ترفعين الحجاب لكي أرى وجهك؟ لا أستطيع أن أرفعه. ولم لا؟ وعدت ماما ألا أفعل. ظننت أمك من النوع المتحرك. هي كذلك. ولكنك تعرف الأمهات. أنت تستطيع أن ترفعه لي إذا قلت من فضلك برقة. هيا قلها، قل أرجوك برقة. لا. لماذا؟ لأنها سخيفة. إذا أنت لن ترفع حجابي. وهو كذلك. أرجوك قلها مرة أخرى. أرجوك. والآن قلها مرة أخرى، وكأنك تعنيها فعلا. لا تذهب. أنت تسخرين مني. أنا كنت أحاكسك. أحاكسك قليلا لأنك ثقيل جدا. اجلس. أرجوك. ما هذا النوع الرائع من العطر الذي تستعملينه؟ خمين. شانيل رقم 5؟ لا. تابو؟ لا. لن أعرف ذلك. إنه نشأة أكابولكو. أموت شوقا للذهاب إلى أكابولكو. أتمنى أن تأخذني إلى أكابولكو. ماذا حدث؟ أنتن بنات الغجريات دائما تتذكرن شيئا لا تستطعن الحياة بدونه. ومتى؟ في اللحظة التي يبدو وكأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. هذا ليس لطيفا منك على الإطلاق. أنا لست خطافة فلوس. يوجد بنات هن فعلا في ثياب الثعالب. أنا لا أستطيع أن أرى نفسي إلا في أكابولكو. في محل تود؟ لا، في محل ميرادور. أرقب الفتيان الجذابين وهم يغطسون. اسمعي يا طفلتي، ربما ترين نفسك قريبا في استوديوهات بارامون أو تتناولين كأسا في سنغافورة في محل التاتلر. أنت تسخر مني. لا لا لا لا، أنا واقعي. كلكن بنات الغجريات لكن قلوب منحجر، وأنا لا أردد أغنية، ومع ذلك ففي الليلة التي سيموت بعدها الرجل يجلس مرددا أرجوك، أو هل تسمحين لي أن أرفع حجابك بينما ينتظره كالناس الشوارع على الباب بالضبط؟ لأن الإحساس بالدفء أطول مدة ممكنة هو الحياة نفسها، والحب هي كلمة من حرفين تجدينها أحيانا على الجدران كتبها أولاد المدارس وهم يلعبون بعد أن خرجوا من المدرسة. حسنا، ما فائدة الشكوى؟ أنتن بنات الغجريات لكن آذان لا تستطيع أن تسمع إلا صوت إغلاق علب السجائر الذهبية، أو أرجوك يا جميلتي اسمعي، نحن ذاهبان إلى أكابولكو. حقيقة؟ هل فهمت معنيته؟ ألم أقل لكم؟ نعم، في الصباح. أوه، الفرح دوخني. قلب الصغير يدق دك دك دك، وقلب الكبير يدق بم بم بم. هل أستطيع أن أرفع حجابي؟ إذا كنت رقيقا. لن أوذي ذبابة إلا أن تكون أجنحتها من الجلد. ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ أنت لم تكن رقيقا؟ أنا قطعا رقيق. لا، أنت لم تكن رقيقا. كيف كنت إذن؟ عنيفا. لا لا لا لا، لم أكن عنيفا. لا، كنت عنيفا. ينبغي عليك أن تكون رقيقا معي لأنك الأول. هل تهذبين؟ لا. وماذا عن كل المهرجانات السابقة التي كنت فيها؟ كل أول فيها كان الأول. وهذا هو سر بنات الغجريات العجيب. تستطيعين أن تقولي هذا مرة أخرى؟ أنا لا أحبك عندما تكون بهذا الشكل. أي شكل؟ ساخرا وعابسا. لا لا لا لا، أنا أعني ما أقول، أنا مخلص. كثير من الأولاد غير مخلصين. ربما يكونون كذلك. كل شخص يقول أنا مخلص وكل شخص غير مخلص. وإذا كان كل من يقول إنه مخلص مخلص فعلا، فلن يكون في العالم نصف ما فيه من الخداعين، وسيكون فيه مزيدا ومزيدا من الفتيان المخلصين حقيقة. أظنك قلت شيئا حقيقيا، ولكن ماذا عن بنات الغجريات؟ هل هن كلهن 100% في قائمة المخلصات؟ أحسن نعم ولا، وأغلبهن لا، ولكن بعضهن يكون مخلصات لحظات من الزمن إذا كان الحبيب رقيقا. وهل تصدقين أنني مخلص ورقيق؟ سأصدق أنك تصدق أنك هكذا لحظة من الزمن. وكل شيء للحظة من الزمن، للحظة من الزمن، كل تلك المادة التي تصنع الأحلام. حبيبتي الآن نعم الآن، ولكن كن رقيقا رقيقا. أنا مخلص، أنا مخلص، أنا مخلص، أنا مخلص، أنا مخلص. لا، أنا مخلص، أنا مخلص. مليء بالأسف. لم يكن يستحق أن أضحي من أجله بقفازات الذهبية. أنت ترثي نفسك. نعم أنا أرثي نفسي وأرثي كل شخص يذهب إلى بنت الغجرية. أنا أرثي العالم. الأمر دائما كذلك، بعد أن يرفعوا الحجاب يشعرون بالخجل من المستوى الذي حقروا فيه أنفسهم، وفي قلوبهم من الأسف أكثر مما تتسع له. حتى ولو كان القلب كبيرا كرأس طفل. ألم تلاحظ كم وجه جميل؟ أليس كذلك؟ أنت تشبهين كل بنات الغجريات، لا أفضل ولا أسوأ، ولكن سيظل قلبك مملوءا بالقناعة. ما ظللت تحلمين بالذهاب إلى أكابوك؟ لم توجه إلي في حياتي إهانة أشنع من هذه. لا، وستتلقين أسوأ من هذه الإهانات ما ظللت في هذا المكان، وستكثر عليك الإهانات حتى تصبح بالنسبة لك كالماء يتقاطر فوق ظهر البطة السابحة. أوه مامي، أنا أعرف أنك هنا. سيأتي رجل فظيع مسافة من الطريق. ثم أمسكت به؟ لا، دخل أحد الأنفاق وانتظرت 15 دقيقة خارج دورة مياه الرجال ولم يخرج. ثم دخلت إليه؟ لا لا لا، حصلت على بحار. الشوارع ممتلئة بالأنوار. هل أحسنتم السلوك؟ القطيطة الصغيرة تلعب عندما تكون أمها بعيدة عنها. مزاجك رائع، ولكن أين باقي نقودي؟ أي باقي تتكلم عنه؟ هل ضربك أحد على رأسك فأفقدك عقلك؟ باقي الورقة المالية التي أعطيتها لك وذهبت لفكها من الشارع. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. ماذا؟ 5 للشغل وواحد ضريبة ترفيه واثنان عمولة البيت، اثنان آخران للخدمة. ها تساوي 10، ألم أقول لك هذا من قبل؟ أي نوع من المعاملة هذا؟ لا تبقى ماما، أرجوك لا تكوني قاسية. حبيبتي، أصدقاء هذا الجنتلمان ينتظرونه عند الباب، وليس من الأصول أن نعطره. هيا هيا تحرك أخرج من هنا. ماما أوكي ماما أنا ذاهب. ماما انظري ماما، انظري دمعة من عيني. لابد أنك تطلعت طويلة من التلفزيون. مخلصة بالتأكيد، وذلك هو الشيء الرائع الذي يميز بنات الغجريات. محطة رقم 13 على الجسر السلطاني. وضع كناس الشارع برميلا في وسط المسرح واختفوا. يدخل كيلروي من اليمين، تتبعه حزمة من الضوء. يرى البرميل والرجال، يجري إلى باب ست مارس المغلق ويدق الباب. لا أحد يرد. يتراجع وينادي: مستر جاتمان، مستر جاتمان، أعطيني فراشا وضيعا في المدخل. سأقوم بكل الأعمال في الصباح، سأكون المهرب مرة أخرى، سأضيع هذه 60 مرة في الدقيقة، سأتشقلب في الهواء كالبهلوان وانحني لأي جنتلمان يقف أنزل في الشارع. شيئا من الرحمة، قليلا جدا من الرحمة، أرجوك. جاتمان افتح الباب. جاتمان، جاتمان. إيفا، إيفا حبيبتي، أنت تكشفين نفسك للعراء. ماذا تفعل بحقيبتي في يدك؟ ألم تأتي لتأخذ أمتعتك؟ قطعا لا، أنا لم أخلي المكان. قليلون جدا من يفعلون، وكثيرا ما تنهى الإقامة. افتح الباب. افتح الخطاب الذي يحتوي على الشيء. في الصباح. الليلة. فوق في غرفتي. تحت في المدخل. لن تستطيع أن تخيفني. ماذا؟ انتظر، لا يوجد نور. شكرا لك. ماذا في الخطاب؟ شيء. لا، برقة لي فيها. تسقط الحقيبة على الأرض محدثة صوتا. ذكريات، ذكريات الهش. وهكذا أخيرا حدث ذلك الشيء الهام. بحق جهنم، نحن رفقاء ويوجد غرفة خالية في فندق ريدز للرجال فقط، ونستطيع أن ننام واحدا بعد الآخر، وإذا لم نستطع النوم فسندفع حوض الغسيل خلف الباب ونغني معا الأغنيات القديمة الشعبية حتى يطلع الفجر. قلب قلبي، أنا أحب أغنية قلبي، رهني على هذا. ما رأيك؟ أستطيع أن أعمل كشيال وأجري منخفض فلست عضوا في النقابة. هذه حقيبة، هذه حقيبة. آسف يا زميل، لا أستطيع أن أحملها. ارتفاع هذا المكان أثر في قلبي، وعلى بعد قريب منا أكثر مما هو بعيد أسمع صفيرة الناس الشوارع. هيا بنا، هيا بنا. لا، هذه الليلة أنا أفضل أن أنام في العراء تحت النجوم. أنا أفهم هذا يا أخي. رحلة طيبة، أرجو أن تعبر أخطر الليل إلى ميناء الصباح الذهبي الحلو. شكرا يا أخي، أنا مخلص. أرمي الطريق خير البارد. محطة رقم 14 على الجسر السلطاني. يصعد الدرج، يقف ويتطلع إلى الأرض. مارغريت تدخل الميدان من الجانب الأيمن، يصحبها شاب صامت. لا تصحبني إلى أبعد من هنا، علي أن أنقذ حارس الليل. أشكرك على حمايتي أثناء تجوالي في المدينة. تقدم له يدها لتصافحه. يقبض عليها بقسوة. لا أدري ما الأكثر إثارة فيك، صمتك المنذر، أم ابتسامتك اللامعة، أم... ينظر إلى حقيبتها. ماذا تريد؟ يخطف حقيبتها، يخلع عنها معطفها، ثم يختطف منها عقدها. تراجع ولكن لا تقاوم، عيناها مغمضتان وهو يبتسم باستمرار. أخيرا يمزق ملابسها ويتحسس جسمها بيده، وكأنه يريد أن يتأكد أنه لا يوجد أي شيء له قيمة عليها. ماذا عندي أيضا ما تريده؟ لا شيء. يخرج الشاب ويتحسس ما سلبه. وحيد، وحيد. مارغريت تجري إلى فندق سيت مارس. جاك، سيدتي. ماذا؟ أنا آمن. لم أكن أتوقع هذه الموسيقى الليلة. وأنت؟ إنهم كالناس الشوارع. أنا أعرف هذا. الأفضل لك أن تدخلي. لا، ادخلي. لا، أريد أن أبقى هنا وأنا أفعل ما أريد. اجلس معي أبوك. إنهم قادمون لي، قالت لي الغجرية إن اسمي في رأس القائمة. أشكرك لأنك أمسكت بيدي. شكرا لأنك أمسكت بيدي. قدمي لي صنيعا آخر، ضعي يدك في جيبي وأخرجي منه صورة. أصابعي تصلبت. هذه الصورة امرأتي الوحيدة المخلصة، صورة في برواز فضي. وهل كانت حقا جميلة إلى هذا الحد؟ كانت جميلة جدا، وأجمل من أن يستطيع رسمها في صورة. إذن أنت كنت في الطريق يوم أن كان الطريق ملكيا. نعم، يوم أن كان الطريق ملكيا. لا تقف، لا تتركني وحدي. أريد أن أكون على قدمي عندما يأتي الناس الشوارع. اجلس، اجلس وحدثني عن فتاتك. أتعرفين ما الذي تفتقدينه أكثر من أي شيء آخر؟ عندما تفترقين عن شخص عشت معه وأحببته، اليقظة في أعماق الليل، وذلك الدفء بجوارك. نعم، وذلك الدفء بجوارك. وعندما تألفين الدفء، إنه جحيم من الشعور بالوحدة، أن تستيقظي في الليل بدونه، خاصة في فندق حقير في الأحياء التعيسة، زجاجة بها ماء ساخن لا تعوض، وغريب أيضا لا يصلح. يتحتم أن يكون ذلك الدفء الذي ألفتيه، والذي تعرفين تماما أنه يحبك. هل ترينه؟ أنا لا أرى إلا أنت. وذات ليلة نظرت إلى امرأتي وهي نائمة، تلك الليلة التي منعني الأطباء فيها من الملاكمة. كانت امرأتي نائمة، وعلى وجهها ابتسامة كابتسامة طفل، وقبلتها ولم تستيقظ، وأمسكت ورقي وقلمي وكتبت لها رسالة الوداع. وتلك كانت الليلة التي كان في استطاعة زوجتك أن تحبك أكثر من أي ليلة أخرى. نعم، تلك الليلة. ولكن ماذا عن الليالي اللائي سيأتين بعدها؟ سيدتي، لما تقيد فتاة جميلة بالأغلال إلى بطل محطم، والأرض ما زالت تدور، وهي مضطرة للدوران معها، لا من الظلام إلى النور، ولكن من النور إلى الظلام. لقد هزمت، انتهيت. وهذه ليست كلمة لا يستطيع أحد أن ينظر إليها ويواجهها. لا يوجد في اللغة كلمة لا يستطيع الرجل أن يتحداها ويعرف بالضبط معناها، ثم يكون ويتصرف ويمضي. تعالوا أيها الفتاشون، تعالوا تعالوا هنا يا أولاد الشباب، في المول هنا، في المول على الفتاش. المحطة رقم 15 على الجسر السلطاني. لمدرسيتا جالسة وبين قدميها جسر كيلروي، ومنضدة جالس إليها شخص، وبجواره يقف معلم طب يدرس لعدد من الطلبة والممرضات، والجميع في ملابس بيضاء. هذا جسم متشرد مجهول الهوية. هذا كان ولدك يا أمريكا، وهو الآن ولدي. وقد وجد في أحد طرقات الجسر السلطاني. تحدثوا عنه الآن، عما كان قبل أن يتخلى عنه حظه. تذكروا أيام مجده، يوم أن كان بعيدا عن الضباط، يوم أن كان الخوف لا يهزه. مزيدا من الضوء من فضلكم. مزيدا من النور، مزيدا من النور. هل يستطيع الجميع أن يروا بوضوح؟ كل شخص يجب أن يرى بوضوح. لا يوجد دليل خارجي على وجود مرض. كانت عيناه صافيتين، وله جسم بطل ملاكم. لا توجد علامات للعنف على الجسم. كان له صوت جلدين رقيق وقفازان من ذهب. كان موته من الواضح لأسباب طبيعية. نعم، يزرف الدمع والليل يمضي إلى نهايته. كان له العديد من المعجبين. لا يوجد أقارب شرعيين. كان الكوكب السامح بين أقمار أشواقه، نبيلا بشجاعه، بطلا في حلقة الملاكمة. لم يتعرف عليه صديق ولا قريب. نعم، اذلوا الدمع والليل يمضي إلى نهايته لأن المجد لا يدوم. وهو الآن يصبح ملكا لنا في مقابل 5 دولارات وهو مبلغ إثني. كان ذلك ولدك يا أمريكا وهو الآن ولدي. ونحن الآن نبدأ حسب التعليمات. السكين من فضلك. اذلوا الدمع لو يحبوا علينا. أنتم أيها المخلوقات المشوهة والمجرحة والمقطعة روحه التائهة ملك لكم جميعا. أولا سنفتح القفص الصدري وندرس القلب بحثا عن أي داء في الأورطة. كان قلبه من الذهب الخالص كبيرا قدر أسطر. سنقطع على امتداد خط الوسط الطولي. اصعدي أيها الروح صغ أيها الطائر. النفس الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل الكثير من الواقع. تلمس لمدرسيتا ظهورها. يتحرك كيلو ويقف على قدميه يمسح عينيه وينظر من حوله. انظروا إلى هذا القلب كبير قدر رأس طفل. اغسلوه جيدا حتى نستطيع أن نرى التشويهات المرضية. هذا قلبي. المحطة رقم 16. انظروا هذا القلب من الذهب الخالص. هذا القلب يا أولاد الفلاح. هذا القلب. يختطف كيلروي الكرة الذهبية من المدرس ولكن عملية التشخيص الطبية تمضي وكأنه لم يحدث شيء. ثم يغيب الضوء من فوق منضدة التشريح. أما بالنسبة لكيلروي فإنه تبدأ عملية كأنها تحدث في حلم. أوقفوا اللف. أقبضوا عليه. أمسكوا الكتة. هذا القلب الذهبي ملك للدولة. أمسكوه. أمسكوه سارق القلب الذهبي. كيلروي يجري وكشفات أنوار تسقط وتكتسح المسرح والجمهور ولكن لا يوجد أشخاص ظاهرون. لا ينتمي إلى أي دولة ولا لأمريكا. أين الطريق الخروج؟ أين محطة أتوبيس الجراي هاوند؟ لن أسمح لمخلوق أن يضع قلبي في زجاجة في معرض ويفرض رسما لدخول إليه ليصرف منه على الحرس المتعفن. أين هم؟ في أي طريق يذهبون أو يقدمون؟ يا أين رجل ساعدني على الخروج من هذا المكان. أي طريق أبدي فيه؟ أي طريق لأذهب؟ أذهب أذهب أذهب. لقد أنا لا أعرف أين أنا. لقد لا أدري أي شيء. لا أفهم أي شيء. ماذا ألا تقوله كحل؟ إنه بالضبط كحل. مريء دعني مسيحيا يا مريء. دعني مسيحيا يا مريء. إنه كحل. إنه كحل. إنه كحل. تظهر أزمرالدا في ثوب كثوب الأطفال بجوار فراشها المحاط بالأسطار فوق سقف بيت الغجرية. تظهر أمها بجوارها ومعها كوب من مشروب مهدئ وهي تحايل ابنتها كما لو كانت طفلة صغيرة. هيا يا عزيزتي هيا. وقف النوم يا حبيبتي. في الجنوب في الشمال والشرق أيضا والغرب. نعم الأمر كله كحول. هيا يا حبيبتي اشربي كوب الأوفالكين وسيأتي الرجل العجوز على أطراف أصابعه ومعه ملء حقيبتي من الأحلام. ماما أريد أن أحلم عن بطل المختار. هيا ماما ذلك الذي ذاب أم ذلك الذي سيقدم؟ الأوحد كيلروي. ذلك كان مخلصا. هذا صحيح. أنا كنت كذلك لفترة من الزمن. وكيف تعرفين أنك لرأيك أنا مخلصا؟ هو قال كذلك. هذه هي الحقيقة، أنا كنت كذلك. ومتى قال ذلك؟ عندما رفع عن وجه الحجاب. يا طفلتي العزيزة، كلهم مخلصون لحظة يرفعون عن وجهك الحجاب. إنه فعل منعكس طبيعي لا يعني شيئا. يا لها من كلمة عجوز شريرة، هذه الأم الغريبة. وسيكون لك المزيد الكثير من الموارد والمهرجانات يا عروسة الصغيرة. والمزيد أيضا من الأبطال المختارين الذين سيرفعون عن وجهك الحجاب عندما تكون ماما والحارسة خارج الغرفة. لا ماما، لن يكون هذا أبدا. أنا أعني هذا. أنا أصدق أنها تحكي ما تقول. عزيزتي انتهي من كوب الأوفالكين وصلي صلاة النوم. كان عندي امرأة صادقة وحيدة، ولكنني لا أستطيع الذهاب إليها. أما الآن فقد وجدت واحدة أخرى. والآن أنا أستلقي للنوم وأطرح إلى الله أن يحفظ روحي، وإذا كان مقدرا أن أموت قبل أن أستيقظ فإنني أطرح إليه أن يأخذ روحي. أرجو أن يبارك أمي. والكرة البلورية وأوراق الشاي. ما هذا؟ قطة ذكر في الميدان. يا رب بارك كل القطة بلا وسائد الذين في الميدان الليلة. آمين. اللهم بارك كل المتشردين والضائعين والتعساء الذين يضعون قلوبهم رهينة في الشوارع. اللهم بارك كل الذين ارتدوا خاسرين مرتين وسيخسرون للمرة الثالثة. اللهم بارك الغانية التي ارتكبت خطيئة الحب وأعظم العشاق طرا، الذي توج ملكا للمغفلين بأطول القرون، وذلك الشاعر الذي تجول من أرض قلبه خضراء وسيتجول أيضا، والمرجح أن لا يجد طريق العودة. اللهم ألق نظرة بابتسامة على آخر الفرسان، هؤلاء الذين يحملون الدروع الصدئة والريشات البيض الملوثة. اللهم نعم عليهم بالزيارة بالتقدير وبما يوشك أن يكون رقة وحنانا. تلك الأساطير حائلة اللون التي تأتي وتذهب إلى هذا الميدان وكأنها أغنيات قديمة لا تستذكر بوضوح. اللهم أحيانا وفي أي مكان ما فليكن هناك شيء يعطي معنى كلمة الشرف مرة أخرى. آمين آمين. كفى يا رب، تعني الليلة أحلم بالبطل المختار. والآن نامي حبيبتي، سيري بعيدا على بساط الأحلام السحرية. إزميرالدا يا حبيبتي يا ابنة الغجرية، انصرف أيها القط. ليس من يتكلم قطا على البطل المختار في المهرجان الكبير كيلروي، البطل ذو القفازات الذهبية بقلبه الذهبي اقتلع من صدره وفي يده يقدمه إليك. انصرف، دعني أحلم ببطل المختار. يا لها من امرأة شقية، تظنني قطا. ماذا أستطيع أن أفعل لأقنع هذه العروسة أنني خفيف؟ صفقة أخرى ستعقد الآن فيما يبدو. اسمع، قلبي من ذهب، ماذا تعطيني في مقابل؟ يا عروستي خذي كل هذه الغنائم، بعت قلبي في سبيلها. انصرف أيها القط. لا أساوي زرا في معطف، سرقت وثقبت ووشلت في الجسر السلطاني. وعمدت في النهاية بملء جرة من القاذورات. هل قال أحد إن الصفقة كانت خادعة؟ عجبا، لقد استيقظ الفارس العجوز، انتهى حلمه القديم. ألو، هل هذه نافورة؟ نعم، ولكنها أنا عطشان جدا. ماذا حدث يا صديقي؟ الصفقة مغشوشة. هل تفهم ما أعني؟ من الذي يعرف أكثر مني لأي مدى كانت الصفقة مغشوشة؟ هل تأخذ مني نصيحة؟ يا صديقي، في هذه المحطة من الجسر السلطاني سأأخذ أي شيء يقدم إلي. لا تصوب عليك نفسك، الجراح التي تصيب كبرياءنا والعدوان الشديد الذي تتعرض له أحلامنا، وهي كلها تقيم في أجسام تتقدم في السن وقلوب يزداد إحساسها بالتعب، إنما يفضل تقبلها بابتسامة متسامحة كهذه. انظر، حطت بقعة من النور فوق وجه الفارس العجوز، وإلا فلم تكون إلا غرارة مملوءة باللبن المتجبن، هكذا نقول في أمثلتنا، كذابة للا أحد، ولك أنت على الأخص. لديك مشروع محدد؟ كنت أفكر في الرحيل من هنا. حسنا، تعال معي. فارس عجوز مجنون يا صديق. أنا ذاهب. اسمع، أخلا مادموزيل، اسمحي لي أن أوصل الرسالة بدلا منك. من فساد الذوق أن لا أشارك في هذا المهرجان بشيء. كازانوفا، كازانوفا، أيها العاشق العظيم، يا ملك المغفرين المجوف في الجسر السلطاني، آخر حبيباتك قد دفعت الحساب عنك وتدعوك للإفطار في الشرفة. كازانوفا ينظر من نافذة الفندق الفقير ثم يخرج من بابه وهو في حالة تعسة، غير حليق، مشعث الملابس، ولكنه منتصب القامة كالعادة، ينظر منها إلى أنوار الصباح. مارغريت لا تنظر إليه، ولكنها تدير وجهها بعيدا، وفيه كل العذاب لما تشهده من منظره الرهيب، ولكنها تمد إليه يدها راجية. أما هو فيمضي في الميدان وهو يدقه بعصاه، ولكن بعد تردد يلقي نظرة إلى جمهور المسرح وكأنه يعتذر. عندما يصل إلى مارغريت تمسك يده وتقبض عليها بصيحة منخفضة، ثم تقبلها بينما يحتضنها إلى صدره وهي تبكي، ذلك أنها في النزع الأخير. كيخوتا يرفع حربته. ظهور البنفسجي في الجبال قد شقت الصخور. يمضي كيخوتا مع كيلروي إلى الباكية في خلفية المسرح. الكلمة الأخيرة قد أنزلت الستار، شدوا الستارة. كنتم سيداتي وسادتي مع الجسر السلطاني. الجسر السلطاني مسرحية للكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز وترجمة ميخائيل رومان. صوت صور الشخصيات: علي رشدي في دور دون كيخوت، نصر الدين مصطفى في دور لورد موليغان، صلاح نظمي في دور جاتمان، احسان شريف في دور برودانس، كمال حسين في دور جاك كازانوفا، زوزو ماضي في دور ليدي موليغان، محمد مرجان في دور كيل روي، ملك الجمل في دور الغجرية، محروس الجرحي في دور عبد الله، محمد ونيم في دور المتشرد، حسن عبد الله في دور رات، فتوح نشاطي في دور البارون دي كارلوس، محسن توفيق في دور مارغريت، ابراهيم عمارة في دور لورد بايرون، رجاء حسين في دور ازميرالدا. بالاشتراك مع اسماعيل رزق، محمود كامل، شفيقة عثمان، محمود أبو النصر، سرية فهمي، محمد علي. قام بدور الراوية عادل هاشم. سجل المسرحية طلعت عبد المجيد، أحمد تركي، وسعد الخادم. الجسر السلطاني مسرحية من إخراج الشريف خاطر. إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة. سيداتي سادتي، موسيقى بيزين، استمعوا سويا إلى متتالية كارمن يقوم بالعزف أوركسترا لندن.